قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. طيب دي وقفات سريعة مع سورة الحج. طبعا برضو نأكد انها مش مدارسة يعني تفصيلية ولا مدارسة على منهج تدرس السور اللي احنا معتدين عليه في برنامج تدبر السور، لكن هي مجرد وقفات مش اكتر من كده. احنا كنا العام الماضي الخص اللي احنا كانت محاضرة قصيرة يعني حوالي ساعة لربع، فالخص اللي احنا قلنا ثلاث معلومات مهمين عن سورة الحج او ثلاث ملاحظات مهمه. الملاحظه الاولى مساله موقعها في احزاب القران الاربعه الطوال والمئين والمثاني والمفصل، هي تنتمي لحزب المئين يعني المثاني عذرا تنتمي لحزب المئين ولا الطوال ولا المفصل، وده يعني باي اكسكلوجن لو صح التعبير، يعني هي مش في الطوال، طوال في موقعهم ومش في المفصل، مش في موقع المفصل ولا في خصائص المفصل. وفي نفس الوقت هي يعني قلت ان حزب المئين وحزب المثاني متداخلين يعني في تداخل كبير بين حزبين يعني، فهي ربما في الموقع ما تكونش في موقع المثاني داخل المصحف، لكن هي في الخصائص هي ما في ما كملتش 100 آية، فهي ما هيش اللي هي بقاربة المئة أو جاوزت المئة، احنا بنتكلم على 78 آية تقريبا. المهم دي كانت المعلومة الأولى يعني. وعلى ما يبدو لو صح فكرة إن في هيبقى فيها خصائص الإنجيل، ففي الغالب احنا الموضوعات تكون في هذا الفلك أو في هذا السياق. يعني على ما يبدو واحنا قلنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت مكان التوراة السبع طوال، فاما انها تقريبا ذات المضمون او انها مش المضمون نفسه يعني اقصد المضمون المعاني الكبرى يعني، او انها فيها خلاصة التوراة ودي فيها خلاصة الانجيل او خير ما في التوراة وخير ما في الانجيل وغيرها. فده حاجة يعني قد تكون واضحة. في بعض اخر برضو يعني ربما التفت اليه انه قد يكون ان التوراة فيها اكتر الاحكام ويمكن الانجيل فيه اكتر الحكم، يعني يمكن برضو الامر مرتبط الى حد كبير بالمرحلة يعني بنزول التوراة ونزول الانجيل، يعني التوراة نزلت الامة بتبنى من الاول وبيعاد تأسيسها، لكن في الانجيل هي امة انحرفت بشكل اساسي، الاحكام زي ما هي لسه موجوده مفيش اي حاجه اتغيرت، يعني هم كل الاحكام كلها موجوده عندهم، ولذلك حتى هم سيدنا عيسى جاء بما سمي بالعهد الجديد والتوراة اسمها العهد القديم عندهم، فهو اوريدي هم عندهم دين اصلا يعني، فهم بما انهم عندهم دين فنزل الى حد كبير هيكون فيه تاكيد على الحكم اللي فيها الاشكالات وتاكيد على المعاني بقى اللي فيها اضطرابات واضحه بالنسبه لهذه الطائفه. فعلى ما يبدو ان ده ممكن تكون سيما القرآن اللي هو فيه ما هو اشبه بالمثاني. الجزء بتاع الزبور فيه اكتر الذكر والقصص وغيرها من الاشياء، بس ده مش محل البسط. طب دي كانت المعلومة الاولى. والمعلومة التانية كانت مرتبطة بمكية ومدينة السورة، قلنا تقريبا دي يعني اكتر سورة في القرآن اختلف في مكيتها ومدنيتها بشكل غير عادي، يعني دايما في المكي والمدني وفي النزول في مسألة بقى حتى نزل فيها بالليل ونزل فيها بالنهار ليلي ونهاري وحضري وسفري، يعني في بس الخلاصة ان مسألة يعني كونها مكية او مدنية لم تحسم. ومعظم حتى اللي بيتكلموا فيها لم يقولوا كلاما قاطعا يعني. من ناحية النقل طبعا ما عندناش من ناحية النقل ما يفيد ذلك. زي ما قلت برضه قبل كده ان هو طاهر بن عاشور كان لي رأي ان هو قال ان هي نزلت في اخر العهد المكي وبداية العهد المدني والعهد السر الخلاف، بس برضه كلام مشغب عليه. لكن الخلاصة ان هي لا يزال هناك خلاف في مكيتها ومدنيتها. هي طبعا غالب عليها سيما القرآن المكي، يعني سيما القرآن المكي غالب عليه. احنا من ناحية النقل ما عندناش نص، لكن من ناحية المضمون بقى فهي غالب عليها سيما القرآن المكي ماشي. حتى ما يشير الى الامور المدنية فيها هي ما هياش كلام عن يعني اتضح اكتر لما نتكلم عن الملاحظة الثالثة والمعلومة الثالثة اللي فيها يعني في ما يشبه القرآن المدني، مش بطريقة القرآن المدني يعني، هو بطريقة مختلفة شوية عامة في القرآن المدني مهم، لكن يغلب على الظن انها مكية، يغلب على الظن انها مكية. بس من الواضح جدا جدا جدا انها ما نزلتش جملة واحدة، يعني واضح جدا انها ما نزلتش جملة واحدة. ومن الواضح جدا برضو ان الصورة من الصور اللي بيتجلى فيها مسألة الجولات، يعني جولة وجولة تاني وجولة تالتة وجولة رابعة وجولة خمسة. وبرضو واضح جدا ان الصورة فيها يعني فيها قسمين واضحين جدا، في قسم كده في مرحلة وفي قسم تاني في مرحلة يعني اخرى، فواضح ان فيها قسمين كبار، ففيها جولات وفيها قسمين كبار واضحين. يعني احنا هنلاحظ كده ان تقريبا اخر كام صفحة في الصورة حس ان احنا طلعنا بعيد خالص عن الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عنه في ايه في اول السور، وان كان مش بعيد ولا حاجه لو فهم الفكره فين بالضبط. النقطه الملحوظه الثالثه اللي كنا علقنا عليها هي ملحوظه الموضوع السوره، يعني اسم السوره وموضوعها كده ماشي. طبعا على مستوى النقل ما صحش في سوره الحج حاجه، ما فيش احاديث صح في سورة الحج خالص فضلها، ولا ما فيش حاجة صحت فيها الحقيقة يعني. السورة اسمها سورة الحج، وبرضو انا كنت يعني بقول حتى يعني اسم السورة دي في حد ذاته يعني وقفنا على ازمة ضخمة حاضرة في الامة، ان مثلا كتير من الناس مثلا لمجرد ان السورة دي اسمها سورة الحج ما بيجيش عندها اصلا، بحجش ولا حج ولا كلام ده كله. طيب ليه؟ يقول لك اجي عندها لما اجي حج. طب ولما بيحجوا يجوش عندها اصلا. يعني طبعا دي توقفنا على حجم الازمة، ان انا واحد رايح حج مثلا وانا ما قريتش سورة الحج، رايح اعمل حاجة من جنس الحج العمرة ما قريتش سورة الحج، ما عرفتش اللي فيها، ما فهمتش اللي فيها، ما يعني حاجة مستفزة جدا جدا، تنبيك قد ايه فعلا احنا في غيبوبة حرفية، غيبوبة غير عادية، ان فعلا يعني فكرة الطقوسية طاغية جدا على العبودية، وفكرة الاحكام والهيئات طاغية على الحكم والايه والغايات اصلا. على اقل التقديرات يا سيدي شوف ربك بيقول ايه، عنده سورة سماها سورة الحج، حتى شوف بيقول ايه فيها، لا ما يعرفوهاش اصلا. ايه ما بقول يعني بقول مثلا، ما هو بقول لك شوف بقى انت عندك يا اما الشخص العادي ما بيجيش عندها يقول لك انا بحجش لما اجي حج. طب واللي بيه حتى في ورد ولا في حاجة، ولا مثلا عايز يدرس سورة او بتاع، طب واللي رايح حج جوش ولا بقى اصلا، يعني واللي رايح اعتمر جوش ولا بقى اصلا، يعني الله المستعان. فالشاهد طبعا ده ينبيك عن حجم الازمة اللي فيها الامة، وقد ايه هي ضخمة فعلا، يعني قد ايه هي ضخمة. على ان في النهاية انت قدام 78 آية كله، يعني الناس بتتجهز بتسمع ايه وتقرا ايه وتعمل مش عارف ايه وتدفع فلوس قد ايه وتعمل لهم دورات قد ايه، اقل ما فيها اسماء يا سيدي، لان لا يمكن قط ان السوره تبقى اسمها الحج ولا علاقه لها بالايه الحج، لا يمكن لا يمكن، يعني ده شيء ما انا مش ممكن ابدا انا اسمي الكتاب بتاعي مثلا المنقذ وكون مثلا المهلك، ولا يعني حاجه مش شيء لا يتصور ابدا باي حال من الاحوال. المهم يمكن احنا خلاصة ما قلناه فيما يتعلق بموضوع السورة المرة الماضية، المرة الماضية طبعا احنا فصلنا اكتر، احنا رحنا بما ان السورة اسمها الحج فاحنا رحنا لايه، رحنا للحج في اللغة، رحنا للغة والحج ايه في اللغة بالضبط، وكنا اشرنا لاشارات يعني تخص المسألة، غالب ما عليه الجمهور ان الحج قصد، حج قصده، يعني الانسان حج قصده. الراغب يزود شوية فيقول قصد الزيارة، مش مجرد قصد عادي، ده قصد الزيارة، يعني الحج يعني قصد ان يزور. وكنا قلنا بعض ناس زي الدكتور جبل كان بيقول ايه، ان لا، هي هو المعنى الدخول، يعني مش مجرد القصد، لا، قصد الدخول. ففي وكأني في لون من ايه، من الاحتماء، فبيسموا الاوربت ده اللي هو العظم اللي هو حوالين العين، وعندنا في الطب اسمه الاوربت، وبيسموه حجاج العين، ده بيسموه حجاج العين، خلاص حجاجها اللي هو ان العين فيه محفوظة. فالحج الدخول في حجاج. ومنه بقى ناس بقى يعني كانت بتشوف ايه، حتى لان في حاجات تانية برضو، فيه الحجة والمحاججة والحجاج بشكل عام، وهو الدخول بالدليل، في الاحتماء بالدليل. فالمهم يعني الخلاصة ان احنا قدام، مش قدام مجرد قصد عادي، لان ده برضو ايه الفرق بين حجة وقصدة. لا، هو قصد في الحقيقة لمعظم، خلاص. وهذا القصد لهذا المعظم انت بيه بتدخل في ايه، يعني بتدخل في حماية، بتدخل في رضوان. فقلنا الحج في الحج شرعا، والحج لغة، يعني الحج اللفظ لغة، زي في الصوم، الصوم لغة الامساك، العرب عادي عندهم صام امسكة، ماشي، والعرب عندهم زكى، خلاص عندهم زكى، الشيء زكى ده يعني هو نما بس نمو قائم على ساق الطهارة، تمام، نما وصفة. فقلنا ترقية وتنقية أو تنمية وتصفية، فعندهم زكى العرب، ماشي، اللي منه اشتقت الزكاة، وعندهم صلى اللي منه اشتقت الصلاة، وعندهم صامة اللي منه اشتق الصوم، وعندهم برضو حجة اللي منه اشتق الحج، عندهم اللفظ دي. وان كان العرب طبعا بطبيعه الحال يعني كلمه او معنى الحج معنى قديم جدا عنده، يعني معنى قديم جدا، يعني هو على المستوى وجوده على المستوى الاصطلاحي حاضر منذ زمن طويل، يعني مش حضوره مش حضور، يعني مثلا ممكن عندهم معنى الزكاه يحصل له ايه، المعنى ده يخفض شويه، ممكن يخفض عندهم معنى الصوم، ممكن يخفض عندهم معنى الصلاة، بس ما يخفضش عندهم معنى الحج. لأن بشكل أساسي العرب الفرق، يعني النقطة اللي كانت يعني فرقة معهم لحد كبير قد الحج. العرب بيحجوا من ساعة سيدنا إبراهيم لغاية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الانحرافات اللي حصلت في الحج مثلا، لو احنا نحسبها مثلا، ممكن ما تجيش 30% من الحج، يعني 70% من الحج تقريبا كان حج سيدنا إبراهيم أصلا. فهم اوريدي عارفين الحج، يعني مثلا هم كان عندهم وقوف بعرفه، في وقوف بعرفه عندهم، يعني تقريبا الاركان الكبيره بتاعه الحج والكلام ده موجود عندهم. ودخلوا بقى شويه بدع وشويه انحرافات حصلت بعد كده، لكن في الجمله العرب مفهوم الحج او معنى الحج ايه، الاصطلاحي حاضر عنده، مش الحج اللغوي، الحج الاصطلاحي حاضر عنده، مش الحج اللغوي، مش اقصد في الحج اللغوي بس، يعني بس اقصد الحج الاصطلاحي حاضر عنده. بس مثلا صوم، ايوه عندهم كونسبت الصوم او مفهوم الصوم، بس هم ما ايه، ما ممكن عادي المعنى بتاع الصوم الشرعي اللي هو ده يغيب شوية، لكن معنى الحج بالذات بالنسبة للعرب من ساعة يعني ما شرع الحج وحج سيدنا إبراهيم بعد بناء البيت، هم أساسا اللي عمل لهم سمعة كبيرة في العالم كله الحج. وقريش تحديدا اللي فارق معهم فرق ضخم جدا هو البيت. فبطبيعة الحال هم المعنى ده، معنى الحج انك انت بتروح اللي هو قصد الزيارة، المعنى ده ايه؟ المعنى ده حاضر عند العرب بشكل واضح. يعني انا بقول ان الصورة ما بتتكلمش عن الحج الشرعي اللي هو صار اليه الامر الان خلاص، وان اتكلمت عنه فما بتتكلمش عنه كاحكام، بتتكلم عنه حكم بشكل اساسي. لكن يمكن الصورة في رأيي، يعني قد أكون مصيبا أو مخطئا، هي بتتكلم على ما هو أبعد من ذلك بشكل أساسي، وهو بناء المسلم الحاج، بناء المسلم الحاج، بناء الحاج أصلا بشكل أساسي. ودي يعني نقطة كنت أشرت إليها أنا ساعتها وإحنا بنشرح، وقلت إن كل عبودية هي أصلا بتبني المسلم من جانب، يعني زي مثلا، ويمكن ده واضح جدا في الحديث بتاع بني الإسلام على خمس، يعني صرح الإسلام عند المسلم، المسلم ده مبني على خمسة أعمدة، في عمود والتاني والتالت والرابع. فأنت بناء عمود الصلاة أنت كده يبقى إيه، ده ركن مهم من أركان بناء الإنسان أصلا المسلم. بناء عمود الصوم، بناء عمود، فبناء المسلم المصلي، بناء المسلم الصائم، بناء المسلم المزكي، بناء المسلم الحاج، يعني بناء المسلم الموحد، ده أصلا مقصد في حد ذاته. يعني هو انت ما يعني، وده برضو من الاشكالات الضخمة في بناء المسلمين النهاردة، هي فكرة ايه؟ فكرة ان انت رايح على طول عايز تبني واحد كده على بعضه. يعني مفيش حد في الدنيا ابدا بيعمل ايه، بيروح انا اجيب خمس اعمدة احط خمس اعمدة وابني سقف، لا، بيبني عمود، يبني التاني، يبني التالت، يبني الرابع، يبني الخامس، وبعد ما يبني الاعمدة دي يعمل ايه؟ بعد كده يبني السقف، يعني ويقيم الصرح عليها. احنا بقى من الاشكالات الضخمة ان احنا لما تيجي تبص على العمود ده مش موجود اصلا، يعني في عمدان مش موجود اصلا بالاساس، في عمود مش موجود. طيب وفي اعمدة موجودة بس كالمعدومة، يعني موجود كالمعدوم، عمود اصلا، لان قلنا العمدان دي يراد لها انها تكون اساسيه او تكون ساريه. الاساسيه هي الساريه اللي هي قاعدتها صلبه جدا قويه مكمله لغايه فوق، فيراد ان العمدان تكون كذلك. فلما تيجي تبص بقى تجد ايه؟ ان في ناس صرحها مبني على عمود او عمودين. تقول لي طب هنعمل ايه؟ طب موجود كده اصلا الحج ده انا ما استطاع عليه سبيل. هنا بقى الكونسبت بقى، هو هنا انا في رايي ده اللي بتكلم اسوه الحج، ان احنا هنبني المسلم المستعد للحج وإلى ما يحج. ولان هي دي اللقطة، اللقطة الاساسية كانت فكرة ايه؟ ان الناس لغاية النهاردة برضو مش قادرة تفهم ان احنا لما بنروح الحج احنا مش بنروح نتعلم الحج، احنا بنروح ننفذ مش نتعلم. عشان كده الهبل اللي بيحصل ده هناك، يعني المفروض ان الناس اصلا رايحة تعمل ايه؟ انا واحد بتدرب طول العمر ورايح اعمل ايه؟ رايح بقى انا رايح الفاينل، رايح النهائيات، مش رايح انا هناك لسه ايه؟ لسه هتعلم بقى قصد القلب إله معظم، وتعلم مش راح اتعلم من هناك اصلا. انا الاصل ان انا في حياتي انا مبني كحاج، انا مستعد للحج، وجات الفرصه رحت حجيت، جات الفرصه رحت اعتمرت، بس رحت نفذت مش اكتر من كده، رحت النهائيات، رحت التصفيات، رحت الفاين. انما فكره ان المسلم ده اصلا كونسبتات الحج ومفاهيم الحج مش حاضر عنده اصلا، روح اعمل ايه؟ وخصوصا ان انت فعلا هتلاقي نفسك من اول دقيقه لاخر دقيقه كلها اختبارات، في اختبارات ماليه، في اختبارات بدنيه، وفي اختبار انت، هي كلها اختبارات. ما انتش رايح اصلا تعمل ايه؟ ما انتش رايح تعلم هناك، انت رايح بشكل اساسي تنفذ، انت رايح بشكل اساسي ان انت تبرز خلاص ان انت جات لك فرصة اللي انت اتدربت عليه تعمل ايه؟ تنفذ. والله يتيسر ليك خير، ما تيسرش ليك خلاص. ولذلك حتى كان في الشريعة فرص الحج والعمرة لغير الحاج اللي ما يزورش، عادي الكونسبت موجود، لان فيها تقريبا نفس المعاني الضخمة. فدي من نقاط ما مش بتتفهمش، فبتيجي انت في النهايه في الحصاد الاخير بتجد ان الشخص، تخيل بقى واحد مثلا داخل مثلا ايه وليكن مثلا نهائيات الملاكمه مثلا في بطوله العالم مثلا، وهو رايح لسه بيقول لهم هو انا اصلا البس الجوانتيات ازاي، البتاع اللي هي بيعملوها دي البسها ازاي، طب وهو ايه قواعد اللعبه اصلا، طب هو اضرب، يعني انت متخيل انت في البطاطا. لذلك فعلا زي ما كان شريح القاضي يقول الركبان كثير والحاج قليل، وكنت انا قلت حتى في المحاضرة ساعتها قلت لا، في رأيي ان يعني من يحجون او يعتمرون بالكاد 1% بس اللي ممكن يعتبر حاج او معتمر، لان اصلا الغالبية رايحين يعملوا ايه؟ رايحين لا او رايحين يتدربوا هناك. ورايح هناك يجرب، يعني رايح انت كل القصة انت رايح تنفذ اصلا، انت رايح بس انت رايح تبرهن على اشياء وتدلل على اشياء، ده في معاني ضخمة المفترض ان انت خلاص انت عشت عليها واستقريت عليها ومش عارف ايه والكلام ده كله وبنيتها جواك، وانت رايح تعمل ايه؟ رايح تنفذ مش اكتر من كده. فده اشكال بقى للأسف الشديد ما نبهش ليه الناس في الاشياء المرهونة بالاستطاعة، لم ينبه له الناس في الاشياء المرهونة بالايه؟ بالاستطاعة. طب النهاردة عشان بس اوضح المسألة، انا النهاردة في اوقات ممكن تسقط عني الصلاة، في وقت ممكن يسقط عنه الصلاة، لا انا بقول بتكلم بشكل عام بالنسبة للمسلم عادي، دي فترة محددة فيش وقت تسقط الصلاة. طيب في وقت ممكن تسقط صلاة الجماعة، في ولا مفيش؟ في الجمعة ايوه في وقت ممكن تسقط، تمام. في وقت يسقط القيام الصلاة قائما، في وقت ممكن يسقط عليه التطهر، في صلاة فقد الطهورية. طيب هو بقى لو خدنا الشخص على ادنى صورة ممكن اللي هو صلاة فقد الطهورين اللي مش قادر يوقف ولا مش عارف ايه، فسقط عنه القيام، ده سقط عنه الصلاة في المسجد، سقط عنه انه يصلي قائما هو مريض، ومش قادر اصلا يتطهر فيصلي فقد الطهورين، وممكن كمان مش عارف يتوجه ناحيه القبله. ف طيب كل كتير قوي من الصلاه سقط عنه، هل ده في حد ذاته هل ده حجه ان العبد ده اصلا ما يعدش للصلاه الكامله؟ نفس الحاله بالضبط اللي بتحصل في ايه، في ان انا النهارده الزكاه، انا عشان ازكي انا راجل محتاج مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. مثلا لو هزكي اموالي، مثلا لو هيزكي زروع كل حاجه ليها، بس اقصد خلينا في الاشهر اللي هو زكاه الاموال. مثلا انا واحد النهارده عندي مال حال عليه الحول، خلاص بلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب معظم الناس ماشي يقول لك انا ما زكيش. ليه؟ ما انا كده كده ما مالي ما بلغش النصاب وما حالش عليه الحول. فانت ما صنعتش، ما بنيتش المسلم المزكي. طب مفهوم الزكاه بقى، كونسبت الزكاه، فكره ان المال ده يخرج منه جزء يعمل ايه، يطهره وينميه، مش حاضر. فكره سيبك بقى ابعد من دي، ابعد من الايه، من زكاه الاموال، زكاه الاحوال، ان انت نفسك وقتك يخرج منه جزء. الكفار اللي هم كفار عندهم وقت اسمه التطوع، كفار يعني، شوف مشهوره جدا مثلا في بريطانيا وامريكا، وقت تطوع لازم عنده وقت تطوع في الاسبوع، وقت تطوع في اليوم اساس. يعني انت مفهوم المسلم المزكي، ها، اللي بيخرج من ملكاته وممتلكاته علشان يطهر البقيه وينميها، مش حاط، ما بيزكيش، ده فاهم؟ فبقيت انت في النهايه قدام واحد ايه، قدام واحد كل ملكاته وممتلكاته عمال يمنى فيها بخسائر وتكدر عليه. فانت تشوف في سبحان الله مثلا الصحابه كان ده مفهوم واضح جدا عنده، ان الانسان كل ما اتاه الله اياه هو بيعمل ايه. ما هو ايه الفكره، ايه الفكره يعني، ايه الفكره، انت المال ده رمز لحاجات تانية كتير. انت بتخرج من مالك، طب بتخرج من زرعك، بتخرج من عروض التجاره، وقتك بقى، طب وجهدك انت وفكرك فين؟ لا، النهارده لو حد مننا عمل حاجه زي كده بيحس انه ايه، يعني عمل حاجه ضخمه كده وكتر خيره وكتر قرش خيره، رغم ان انت بشكل اساسي المفروض ان انت وقتك ده اغلى من فلوسك. ومثلا الامه ممكن تبقى محتاجه وقتك اكتر ما محتاجه ايه، فلوسك مع الف سلام، روح بقى. يعني الرجال اهم من المال. وقتك ده ممكن تكون الامه محتاجه اكتر من فلوس، بس ما يزكيش من وقتك. جهدك ده انك تتعب شويه وتعرق، لا ما تطلعش من جهدك. فكرك ده انك تقعد تفكر ومش عارف ايه وتدبر ومش عارف وقدر نعمل كذا نعمل كذا، ما تطلعش. هل بني المسلم المزكي؟ ما بنيش المسلم المزكي. انا بس ايه ده، انا بتكلم كده على زكاه الايه؟ زكاه الاموال. هي فكره ان انت زكاه الاحوال بقى ابعد من كده كمان في تزكيه النفس. النصوص الكثيره الوافره، تقول لهم النصوص الكثيره الوافره اللي كانت نازله في مكه على الزكاه، الاقتران بين مثلا بين الصلاه والزكاه، ما فيش زكاه ساعتها، بس بيبنى المسلم المزكي اللي لما يجي له المال عادي جدا بقى. لذلك ما كناش نلاقي حد خالص من الناس اللي هم اتبنوا الناس حتى مانع الزكاه. بص كده على مين زي مين مانع الزكاه دول، هم ما لحقوش يتبنوا كمسلمين مزكي ابدا. الناس التانية ايوه هو بالظبط، هو ما حصلوش زكاة الاحوال قبل زكاة الايه، ما فيش مجال انه يحصل له زكاة الاحوال، البعد ومش عارف ايه، ولسه مسلمين من قريب. انما الاصل انك بتشتغل على زكاة الاحوال عشان تيجي مرة زكاة الاموال عشان تبني المسلم المزكي. انا بس بنطلق من هنا عشان الكونسبت او المفهوم الضخم بتاع ايه، بتاع بناء المسلم الحاج، المسلم اللي عنده كونسبت الحج، عنده مفهوم الحج، اللي عايش على مفهوم الحج. النهارده انا كنت بقول اصلا، قلت الكلام ده في العمره الاخيره لو تذكر، كنت بقول انت النهارده سبحان الله، طب انت بتروح تدفع فلوس ومش عارف ايه عشان تروح تزور المسجد الحرام، طب ما انت بتزورش مسجد ربنا بنفس الشكل ليه؟ طب ما بتزورش مثلا حتى الاماكن اللي فيها الوظائف المسجديه بنفس الشكل ليه؟ هو انت قاصد الاحجار ولا قاصد الواحد القهار؟ فاهم انت اللقطه؟ ما تبناش البني ادم ده، ما تبناش البني ادم اللي عنده قصد القلب الى ايه؟ لا معظم، ما تبناش البني ادم اللي عنده الدخول في هذا الحمى خلاص، او الدخول في ايه؟ في هذا الحجاج، تمام؟ فيكون في كنائس الله، يدخل في الطاعه، ما تبناش. ما عندوش المفهوم ده ذاته اصلا، ما عندوش بقى المنظومة بتاعة الحج كلها، منظومة العبادات المالية، العبادات البدنية، كل يعني ما عندوش المنظومة دي. لذلك تلاقي السورة بشكل اساسي ما بتذكرش شيء من شعائر الحج الا وتتكلم على حكمته. يعني اظهر الاماكن في القرآن كله في الكلام عن حكمة شعائر الحج ولا في سورة الحج. كل حاجة ايه يعني تقول ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه, ليه؟ وايه وفكرتها ايه؟ يعني يكفي بس لي ينال الله لحومها ولا ايه ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. فكرة ان انت النهاردة يبنى هذا المسلم الحاج اللي هو فعلا عنده قصد القلب الى معظة، قصد القلب الى معظة، ان ده يبقى حاضر فعلا، انسان يبقى قلبه يقصد الى معظم، قلبه قاصد الى الله، معنى بقى الاخلاص ومعنى التوحيد، معنى التوحيد ومعنى الشرك. او انت مثلا انت بتقول انا اروح مثلا حج، اروح حج مثلا في الكعبة وحج مثلا في اليمن شوية، وراح حج مثلا شوية في وليكن مثلا في اسماعيلي في مثلا في الامارات. لا طبعا، انت رايح للبيت الحرام، رايح لمكان واحد، عندك حاجات بتعلمك اشياء. فهو انت بشكل اساسي فين بقى انت، يعني فين انت المعنى ده ذاته، فين المعنى ده عندك، معنى التوحيد ومعنى الشرك، فين معنى اصلا معرفة الرب اللي انت رايح له اصلا، معرفة الرب اللي انت بتقصده. وكل ما العبد معرفة الرب اللي بيقصده كل ما ايه ما زادت عنده، علت عنده، ارتفعت عنده، كل ما كان قلبه قاصد على الدوام الى الله سبحانه وبحمده، يبقى عنده هذه الحالة من القصد على الدوام لله. فهي يعني بشكل اساسي انا في رأيي ان السورة بتتكلم عن كيف يبنى هذا المسلم الحاج، وخصوصا احنا في مكة، يعني على الراجح ان هي على اقل التقديرات فيها كتير مكي، فهو المسلم ده بيتبني هنا. ما لم يكن ثم تحج، ما كانش في حج اللي هو الحج اللي يعني، لان اصلا هم يعني شبه اجماع على ان مش سورة الحج ما فرضش بسورة الحج، الحج لم يفرض بقت سورة الايه الحج اصلا. فالشاهد ان مش ده اللي فرض في الحج، ولا هو احنا في فرض الحج خالص، بس في ايه، في بناء او اعداد المسلم الحاج، اعداد المسلم ده اللي عايش، فيبقى بالنسبة له الحج تتويج مش اكتر من كده، ما بيروح يحج او يعتمر، هو مش واحد ايه، مش واحد لسه رايح لسه بقى يتعلم ويعرف ايه اللي بيحصل، لا ده هو رايح ينفذ اصلا، رايح يعيش هذه الحالة اصلا. فده واضح جدا في الصورة ان كل المعاني الضخمة المفروض انت بخارج بها من الحج بتهيئ ليها انت اصلا من بدري، كل ما تذكر به في الحج وكل ما يتم تقريره في الحج انت بتبقى بتجهز دي من الوقت، الحشر مثلا وما يتعلق بالحشر، الساعة، بعث الناس، ان الناس مش يعني كل حاجة، كل حاجة تقريب، العودة للحالة الاولى، تذكير الانسان باصله ان انت كنت ايه وبعد ايه كده ايه وبعد كده ايه وبعد كده ايه، اشياء كتيرة جدا جدا. في فكرة انت استعتاب الرب واسترضاء الرب سبحانه وبحمده، فكرة سبحان الله الصراع بين الحق والباطل، فكرة ان الحق دائما منتصر، وفكرة تقدير الله حق قدره، كل المفاهيم الضخمة اللي المفترض تبقى انت مبني عليها ومستصحبها، لو ان الانسان في قلبه الصورة دي او في قلبه المعاني اللي بتبنيها الصورة دي، هو هيروح خلاص، هو هيروح هيبقى بيباشر شعائر الحج مباشرة اخرى، مش هيبقى زي الناس. وفي نفس الوقت اذا مات ايه حاجا، يعني يموت حاج، هو هيئ للحج، لان ما في عبودية شرعها الله الا وهي لها دور في بناء صرح الانسان المسلم اصلا. احنا بنعطل كتير بالعبادات، هو دي بقى المسألة اللي اتمنى اصرخ في الناس بيها، احنا بنعطل كثير من الشرع، بنعطل كثير من الشرع. انا بستغرب جدا ان بلاقي الناس هتموت على انهم يجمعوا فلوس عشان يروحوا يعملوا ايه، يعتمر او يحجوا، هيموتوا على كده حرفيا، وهم اساسا ما تبنوش حجاج. يعني هو المفترض انت تبني حاج قبل ما تروح تحج اصلا، وانت تبنى مزكي قبل ما تزكي. الصحابة كده بنوا كذلك اصلا في بناء الانسان، يتبنى عنده المعنى ده كله، كل المعاني تتبنى عنده وتستقر في نفسه وتستقر في قلبه، من يروح بقى ينفذ، مش هو لسه انت فالانسان ده بقى سواء حج ولا محج، هو حج خلاص، هو بني حاجة، يعني المعاني الضخمة المرادة في هذه الشعيرة حصلت له، فهذه المعاني الضخمة المرادة في هذه الشعيرة اذا حصلت له يكتمل صرحه بناء. ففي ناس اصلا عايشة الاسلام كله على عمود ولا عمودين، اسلامها شغال بعمود او عمودين من الاخر، يعني مثلا عمود التوحيد وعمود الصلاة، وإن كان بقى العمودين دول يعني عمودين متأخر. عشان كده للأسف شديد هذا الصرح كتير جدا بإيه للأسف الشديد بيهتز بسهولة هذا الصرح كتير. وأنا مثلا كنت لما بقعد أكلم الناس مثلا في العمرة على أشياء، أنا أصلا بلاحظ فكرة إن الناس دول ما تبنوش أصلا عمار ولا تبنوا حجاج قبل ما يجوا أصلا، إن أنت بتتكلم في حاجات برضو غريبة أو تفاجأ بحاجات غريبة الناس بتعملها، هذا لم يبنى حاجة أو معتقد لدرجة فعلا ضخمة جدا لدرجة الناس بتروح تشرك بالله هناك. هو ده إزاي أصلا؟ يعني أنت متخيل واحد علمته الصلاة تمام ودخل مثلا يصلي صلاة الظهر مثلا، هو في وسط الصلاة عمل إيه؟ قاعد يبص على الموبايل أو يبعت رسالة لواحد صاحبه أو يشوف فيديو على اليوتيوب. يعني أنت متخيل واحد رايح أساسا واحد رايح عشان يبرهن على توحيده ويظهر توحيده، رايح في وسط توحيده بيعمل إيه؟ بيشرك. يعني حاجة صعبة جدا جدا، يعني شيء ما غير متصور أصلا البت. الإنسان فين الكلام ده؟ مش حاضر عنده اصلا، ان هو ما هوش مش لم يبنى حاجه لم يبنى معتمر، هو رايح يعمل ايه؟ رايح خلاص. وحتى الناس اللي واخدين حجاج ولا عمار كل همهم ايه؟ رحنا وجينا وطلعنا، والفرق ايه؟ صلينا روحوا صلوا في الحرم، يصلوا في الحرم ويروح التنعيم يحلق راسه ويجي يعمل شو يلف لفه ويجي يلف لفه ويجي يلف بس. الله فين بقى هو المعنى ده؟ يعني المعنى ده في ايه اللي حصل فيه؟ هو برضو كنت دايما اقول ايه اللي حصل فيك؟ ايه اللي حصل فيك اصلا؟ كل الناس يقول لك الحمد لله وسلام وربنا يعودها الايام الجميله دي، هي مجرد التخلص مش الاخلاص، تخلص بقى من الذنوب والمعاصي مش عارف ايه. قعدت فتره كده كانها مديتيشن، يعني انت كنت في اجازه كده وقاعد ومش عارف ايه ولابس الجلابيه وحلق قرعه، يعني بتروح وتي يعني جو كده ايه، والهواء بقى بيخش في راسك في عشان القرعه دي، فتحس انت بنت عايش. ولا ومع القرعه بتحس برضو ان انت ايه، ان انت كان خلاص انت ما شلتش الشعر، انت شلت الذنوب، انت فاهم يعني، بتحس ان انت ولابس جلابيه بقى ومرحرح وبتاع، فبتحس بتحس ان انت اصلا ايه، بتحس ان انت خلاص كده انت راجع ايه، نضيف يعني على نظافة يعني كما ولدتهم جد، تحس كده. ايه بقى المعنى الضخم؟ ايه اللي حصل جواك؟ فين مثلا انت لو انت بقى حطيت مثلا اللي ينبغي تخرج بيه من الحج مثلا او من العمر، انا المفروض يبقى حصل لي كذا، هو انت رايح بشكل اساسي رايح بالجتة ولا بقلبك؟ المفروض ان القلب ده هو اللي بيحج اصلا، هو اللي بيعتبر، هو اللي بيزور بالاساس. انت رايح تستعيد الوصال، تستعتب، فانت بقى فعلا هل استعدت الوصال؟ هل استعتبت؟ هل الحمد لله الصلاة بقت مختلفة؟ هل مثلا الذكر بقى مختلف؟ هل مثلا انت لما بتقرا مثلا القران الوضع اختلف؟ هل راجع انت فعلا قلبك مليان بتعظيم الرب سبحانه بحمده ومش عارف ايه؟ هل راجع المعاني الضخمه؟ هل راجع تذكرت المعاد الاخره؟ حضرت الدنيا في حضره الاخره ما بين عينيك، ما بقتش لا تلقي للدنيا بالا ولا الدنيا فرقه معاك، تائب حقيقي لله؟ مش يحصل كده. راجع مخبت، يعني راجع مخبت اصلا عايش عليك سيمة الاخبات دي حالق؟ فهو ليه؟ لان انت من الاساس انت مش معد ايه، يعني حاج قبل ما تروح اصلا، ولا انت معد معتمر قبل ما تروح. ليه؟ لان ده عمود من اعمدة بناء المسلم، ده ركن من اركان بنائك اصلا. اما انت تؤمن هذا العمود او تؤمن هذا الركن اكيد انت هيبقى بناك مختل اصلا، انما انت بتروح عشان تؤكد على هذا الركن، تؤكد على اللي يتسل وروح يأكد. وإلا سبحان الملك، يعني هل يتصور ان ربنا هيشرح حاجة مش هيبقى ليها لازمة في بناء المسلم؟ لا يمكن. طب ازاي اصلا مش هيبقى لازمة في بناء المسلم او ليها لازمة في بناء المسلم ويجي يبقى ممكن مسلم ما يعملهاش؟ انتوا فاهمين اللقطة دي؟ يعني النهاردة لو افترضنا بني الاسلام على 5 ولا قال على 2 ولا 3، بني على 5، اذا الخمسة دي مهمة في بناء الايه؟ المسلم، صح؟ مهمة نكون حاضر في بناء المسلم. طب ازاي هيبقى في مسلم مثلا عنده 3 بس؟ احنا فهمنا غلط فكرة ايه؟ فكرة ان الحج على الاستطاعة والزكاة كذا، ان احنا مفيش زكاة خلاص. وده برضو بسبب طغيان الفكرة بتاعت ايه؟ الفكرة بتاعت الاليات او الهيئات مش الحكم، طغيان فكرة الطقوسية العبودية، ان احنا خلاص مش معانا فلوس مفيش زكاة اصلا. لا في مفهوم الزكاة، في بناء المسلم المزكي، في تفعيل الزكاة خلاص في أمور أخرى. ما أنت ممكن يا سيدي، أنت ممكن يكون إيه مالك ما بلغش الإيه النصاب، تمام، وما حالش عليه الحول، بس وقتك بالغ النصاب وحال عليه الحول، وجهدك بالغ النصاب وحال عليه الحول، وفكرك بالغ النصاب وحال عليه الحول. وفضلا عن التلاعبات اللي بتحصل بقى في مسألة المال دي، يعني فازاي المفهوم ده ذاته، يعني ازاي مسلم هيبقى فيه شيء كده مهم او كده في الاسلام ويبقى الشيء ده ايه يعني ممكن حضر. انت لما تبنيت كمزكي انت خلاص عملت العمود ده، جد لك الفلوس عملت ايه، برهنت بس جاست نفست برهنت مش اكتر من كده. انت بنيت كمسلم حاج او يعني او معتبر، انت خلاص بنيت كمسلم حاج، فالعمود اقيم خلاص. فلما يقام هذا العمود قمت انت بقى حضرتك النهارده تيسر ليك تروح معاك فلوس وهتروح تروح تنفذ بس تبرهن، ما تيسر لكش خلاص مش اشكال، يعني انت كده كده بني هذا الايه المسلم الحاج. ويبدا يجد اثار هذا البناء، لان شيء شرع في الدين يقوم به اناس ولا يقوم به اناس، يقوم به المستطيع ولا يقوم به غير المستطيع، خلاص. ده بقى ما يخليش الناس تقعد تقاتل، يعني الناس تقاتل اكتر في انها تبنى حجاج، مش انهم بيروحوا يزوروا بس، ما بقولش انهم ما يزوروش، ابعد من كده بقى. النهارده اللي راح حج مره ولا راح اعتمر مره يقول لك بقى وتقربوا الى الله بمش عارف يا ابني، لا خلاص انت بقى ابني نفسك بني ادم حاج، ابني المفاهيم دي فيك بقى، ابنيها بقى، انفق مالك او جهدك ده سخره انك ايه تبني نفسك بقى. لا ده هو ايه ما هو مش عارف ايه ويعني يعني الله المستعان. في ازمه ضخمه، في اشكال كبير، ان احنا ما الخطابات ذاتها خطابات بتعمل الاشكالات اصلا، لان فعلا انت بتحس كما لو كان تم تعطيل مفهوم الزكاه ومفهوم الحج، تم تعطيله. ومش هقول تعطيلهم عند اللي ما بيحجوش ولا بيزكوا، عند اللي بيحجوا بيزكوا، ان هو في ده طبعا مشكلته اكبر، ان اللي بيزكي يعتبر ان الموضوع خلص عند ايه طلعت 2.5%، واللي بيحج بروح يعني بدل ما الناس بتروح مش عارف ايه انا بروح البيت بعمل عمر خلاص انا يعني، فخلاص فهو معطل عند المستطيع وعند غير الايه المستطيع اصلا. انما ده ركن بيبنى. انا عسى حتى لو بعضكم يعني اللي منكم تابع مثلا في صناعه في المصلي، انا كنت بقول انت قبل ما تصنع المصلي تصنع الايه، تصنع المتصل فاهمني، المتصل، لا يعني اقصد ان الصلاه صله، الصلاه وصال الاتصال، فانت الاول لازم تصنع مين المتصل، لدرجه ان فعلا في الشريعه اتسمت الفاتحه صلاه، عشان انت يعني تعمل تصنع الاول مفهوم الايه هذا المتصل بالله، تصل الشخص بالله، تصل بالله. فلما يحصل هذا الوصال، لما انت تبقى متصل بواحد صاحبك وحبيبك وبتعزه قوي بيعزك قوي، هتبقوا بتلتقوا كتير، تعرفوا تتواصلوا كتير، بيبقى الامر ايه على الانسان يسير وعادي ويجوده. فانت اصنع ابتداء اللي يصح التعبير مهارات التواصل مع الله، اصنع يعني بني ادم يعرف يتواصل مع الله، زي النهارده بيقعدوا يتكلموا ايه في كوميونيكيشن سكيلز ومهارات التواصل، واصنع مهارات التواصل مع الاخرين وعلاقتك مع الاخرين. يا عم اصنع مهارات التواصل مع ربنا الاول، يعني التواصل مع ربنا، بس كنا بنتكلم في الحلقه بتاعه امبارح بالليل اللي هي فكره ايه، فكره ان انت اصلا واحد مذنب، تمام، او تخيل انت بقول لك واحد مثلا اخطا في حقك او قصر في حاجه المفروض تعملها، تمام، فالمفروض يعمل ايه، يعتذر، تيجي تدري يقول لك ايه، يقول لك لا انا معلش كسفت منك فما اعتذرتش، انت كسفت مني فما اعتذرتش، وما كسفتش من انك ما اعتذرتش، لا بعيد عن الغلط ما اعتذرتش، شوف الدماغ الخربانة، هذا الدماغ الخربانة اللي هو مثلا واحد هو مش عارف يتواصل مع البني ادمي، هو ده برضو ما بيتواصلش مع الله برضو، صح، ما بيستغفرش، يقول ما مش هيقبلني، انا مكسوف يا رب استغفر، استحي منك ان انا استغفر، يعني فانت ابتداء عايز اصلا يعني لب الصلاة وجوهر الصلاة تعمل ايه، انك تصنع الشخص اللي هو عنده فقيه تواصل مع الله، فقيه تواصل مع الله. الناس اللي عندها مهارات تواصل بيعرفوا يتواصلوا مع ربنا. طبيعي هيعمل ايه؟ لان الصلاة ببساطة هي ايه؟ الصلاة هي اكمل واجمل احسن صور الاتصال. بس الصلاة هي احسن صور الاتصال. انت بتتصل اتصال كامل. انت مثلا لما بتقوم تذكر سبحان الله سبحان الله تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك رحمته شيء قدير، اتصلت بصورة ما. لما تقوم تدعو اتصلت بصورة ما، خلاص. لما تقوم تقرأ القرآن اتصلت بصورة ما، ماشي. لكن الصلاة اكمل صور الايه؟ الاتصال والوصال اصلا. فجوهرها ولبها ايه؟ صناعات الصلاة دي، مهارات التواصل، فقيه تواصل. اصنع بني ادم فقيه تواصل اصلا. فاذا صنع فقيه التواصل ده هتبقى الصلاة بالنسبة له ايه؟ ولا ادنى اشكال، عادي. اذا حزبه امر هيعمل ايه؟ يفزع الى الصلاة، عادي. يقول أرحنا بها يا بلال، يقول جعلت قرة عيني في الايه؟ في الصلاة. انه وصل مع المحبوب، اتصال مع المحبوب. تعال بقى سيبك من اللقطة دي كده وشوف الصلاة مثلا في عرفنا ايه، عبارة عن ايه؟ فريضة. لو ما صليتش التعبان الاقرع خلاص، والبتاع اللي مش عارف يحصل لك ايه، فاهم انت؟ وده حتى اللي بتربى عليه العيال مثلا. فبطبيعة الحال يعني بقى ايه؟ حتى يكسل عن انه يصلي، مش مش مش مش مش يقوم يصلي، يحس بشيء بقى ثقيل. لان هو ابتداء محتاج الاول ايه؟ محتاج ان هو ايه؟ الاتصال. انت لب جوهر الصلاة الاتصال. فانت لو صنعت دي صنعت مصلي بسهولة قوي، بسهولة قوي، ده بقى هيتصل بربنا في الاوقات اللي هي تم يعني فرضها عليه بالصورة التي ايه؟ ارادها الله، خلاص، بالصورة التي ارادها الله. طيب وهنا هيجي بقى، كيف يمكن ان يصنع هذا المتصل، ماشي؟ كيف يمكن ان يصنع هذا المتصل وهو ما يعرفش المتصل به؟ فهنا هيجي جوهر القضية ولبها، انه يعرف ربنا معرفة واحد عايز يتصل به. كذا شاهد دي مهم، يعرف ربنا معرفة واحد ايه؟ عايز يتصل به. انا واحد عايز اتصل بربنا، فاعرفه معرفة واحد عايز اتصل به، فاعرف اللي انا محتاجه عشان اتصل به. يعني يعرف، يعني مثلا اللي هو يريد ان يتصل مع الله ده او يتصل بالله، هيفرق معاه مثلا ان هو يعرف ان ربنا حي ولا مش حي، قيوم ولا مش قيوم. يفرق معاه ولا يفرقش معاه؟ فرق جدا. انا النهاردة عايز مثلا اتواصل مثلا مع الشيخ سيد، فطبيعي جدا، خلاص، انا عايز اعرف هو بيبقى صحي امتى ونيم امتى، يعني موجود امتى ومش موجود امتى، خلاص، بيحب ايه وما بيحبش ايه، انهي طريقة من التواصل بتعجبه اكتر، ايه الاسلوب اللي بيناسبه في الكلام. طبيعي جدا، بدهي. فلب بناء الانسان المصلي او المسلم المصلي، بناء المسلم المتصل. وده معنى ضخم ضخم، ودماره عمل اشكال في بناء المصلين اصلا. ازيك؟ علمهم الصلاة، علموا الصلاة، علم ابنك الصلاة، علم بنتك الصلاة، علم يتعلموا الصلاة، علموا الصلاة، علموا الوصال الاول، الاتصال الاول. فطبيعي جدا ان هيبقى جوهر لو انت صنعت هذا الشخص اللي عنده مهارات الاتصال بالله، مهارات التواصل مع الله، مهارات الصلة بالله سبحانه وبحمده، الصلاة بالله في كل احواله، سواء كان في سراء او في ضراء، سواء كان في حالة احسان او في حالة اساءة. ازاي يعرف يتواصل مع ربنا؟ ازاي يتواصل معاه يستعتبه؟ ازاي يتواصل معاه يسترضيه؟ يتواصل معاه يستغفره؟ يستعينه؟ يعرف يتواصل معاه كل صنوف التواصل مع الله سبحانه وبحمده. فاذا تم صناعة هذا الشخص اللي عنده الايه؟ عنده هذا التواصل مع الله، يعرف يصلي كويس، وتبقى الصلاة بالنسبة له هي احسن صور الاتصال بالله والتواصل مع الله. مش هتبقى بقى فكرة الحق والتعبان الاقرع هيعمل فيك ومش عارف ايه فيبقى اوتوماتيكيا فعلا بيحب الصلاة، بيحب هذا الوصال، هذا الاتصال. لان احنا الاصل ان احنا مجبولين على الاحتياج. انت خلقت اجوف لا تتمالك اصلا، فانت مبني على الاحتياج والعوز. انتم الفقراء الى الله، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فانت مبني على الاحتياج، فانت لا تنفك عن احتياج. وقت تحتاج تستعين، وقت تحتاج تستغفر، وقت تحتاج تسترضي، وقت تحتاج تستعتب، لا تنفك عن احتياج. طب انت محتاج، طب الحل لازم تعمل ايه؟ تتواصل في احتياجاتك. لذلك العبد ده لما تقطع الصلة بينه وبين الله، الحاجات تتراكم عليه، ماشي، وفعلا يشقى، لان عنده حاجات كتيره وحاجيات كتيره وهو مش عارف يعمل ايه فيها. بل بقى الأسخم والأضل لما هو يتولى بنفسه محاولة سد إيه؟ سد احتياجاته. يعني بقى أسخم وأضل بقى. ماشي؟ فالشيء ده أقصد إيه؟ أنت بقى تبع عشان تصنع هذا الشخص المتواصل مع الله أو المتصل بالله. أنت محتاج إيه؟ أنت محتاج ابتداءً إن هو يعرف المتصل بيه. المتواصل معه. بس يعرفه إيه؟ يعرفه متصلاً به. هنا. تعرف اللي أنت محتاجه عشان الاتصال بيه. أكيد هتفرق معاك إنك تعرف إنه قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إن أنت في أي وقت ممكن تتصل به. في أي وقت ألمت بيك حاجة تقوم تصلي ركعتين. أكيد يفرق معاك قوي إنك تعرف إنه سميع. وتعرف إنه بصير. وتعرف إنه هو شهيد سبحانه وبحمده. معاني أصلاً أنت حضورها عندك هيزكي فكرة إيه؟ إن أنت هتبدأ بقى لما تعرف بقى إنه هو مثلاً قدوس سبحانه وبحمده. لما تعرف ان هو عزيز سبحانه وبحمده. في اشياء تعرفها هتبدأ تاخد بالك من الكلام اللي بتقوله. تاخد بالك من الطريقة بتوصل بيها. تاخد بالك من ان هو اغنى. ان تعرف ان هو غني. هو اغنى ما يكون عنك وانت افقر ما تكون اليه. فما هتروحلوش بقى بنفسية المستكفر المفتخر. هتروح له بنفسية المفتقر المنكسر. وغيرها كتير. يعني هتتواصل معه تواصل يليق به لما تعرفه كويس. فهذا قطب راح الامر. قطب راح الايه الامر. انك تعرفه هو تعرف المتصل به وتعرف ايه وتعرف اصول التواصل معه اصول الاتصال به تعرف قواعده ومهاراته فتبقى بتتصل كويس تتصل كويس هتصلي كويس فهذا قطب راح الامر الصلاة هذا المسلم المتصل بالله طيب ليه رحت للصلاة عشان بس اوضح لك الازمة الضخمة اللي حاضرة في الحج ان انت قبل ما الشخص ده يروح ينفق انا بقى النهاردة صنعت هذا المتصل بالله تمام وعرفت ودربته على الصلاة هو ساعتها بقى يبقى واخد باله ان انا لما باجي ايه بقى فضيل ربنا الله اكبر يعني هيبدا يفهم ايه اللي بيتعمل ده وبيتعمل ليه وايه فكرته فاهم اول ما بيصلي بينفذ هو بيقوم ينفذ بينفذ اكمل صوره من صور الايه الاتصال والتواصل مع الله تمام طيب في نفس القصه بقى في بناء المسلم الايه الحاج المسلم المفروض يتبني حاج واحد مستعد يحج او يحج فلما بايه بتيجي الحج بينفذ بس هو ابتداء بيبقى درب وربي وعلم ازاي يكون ايه يبقى عنده قصد القلب لا معظم بناء المسلم المزكي هو واحد على بنية فيه مفهوم الزكاة جات له فلوس بيزكي ما جاتلوش فلوس الزكاة حاضرة في حياته حاضرة في قلبه خلاص ده حاضر عنده اصل فده بقى دي النقطة الضخمة اللي بنتحدث عنها وفي رأيي النقطة الضخمة اللي بتناقشها سورة الحج كيف يبنى هذا المسلم الحاج فإن ما حجش خلاص يبقى إيه يبقى هذه العبودية الضخمة المهمة العظيمة العمود الضخم في صرحه اتوجد مش قابل ربنا بعمودين يعني خلاص ويتصور بما إن أنا خلاص ما معيش فلوس أنا ما عنديش حج على كده بناء المسلم المزكي اللي هو لما جيله الفلوس خلاص زكي ما جدلوش فلوس بنية مزكيا والله بقى النهاردة العمود أقيم والله جات فرصة خلاص يروح ينفذ يبرهن ما جاتش فرصة خلاص فبيفعل بيفعل بيفعل مقاصدية العبودية في ايه في الأبواب المتاحة في الأبواب المتاحة بيفعل مقاصدية العبودية في الأبواب المتاحة وانا قلت الكلام ده حتى بتذكروا احنا في العمرة قلت كل ما في العمرة انت تقدر تعمله في خارج العمرة بل انت اصلا في العمرة انت جاي تعمل ايه بشكل اساسي كانك بتجدد العهد باشياء كانك يعني كانه بتبرهن على اشياء اصلا بشكل اساسي انما انت الناس اللي بتبقى مثلا هتموت عشان تدفع فلوس ونروح يزور البيت الحرام طب انت ليه بيوت ربنا مش كده دي المواطن التي يذكر فيها الله انت بتزهد فيها وبتهجرها بتزهد فيها وتهجرها حرفيا ليه ليه انت صح الله عايزين نعمر البيت الحرام وناخد اجر عمارة البيت الحرام وعمارة بيت ربنا التانية يعني في رأيي ان لو هذه المعاني استقرت وحضرت في قلب الانسان فهو صنع حج والله حج خير هيحج بقى والمعاني دي حضرة معاه ورايح منتظر هذه المخرجات في الاخير انتظر هذه المخرجات في الاخير والله ما حجش وخلاص، يبقى اللي بركات وثمرات تلك العبودية التي شرعها الله حضرت في حياته، حضرت في حياته بشكل أساسي. فالخلاصة يعني عشان بس يعني هذا الكلام كله فائدة، أنا أتمنى أن كل واحد فينا يبدأ البنية الإسلام على خمس، الخمسة اللي بني عليها الإسلام. أنت كنت معطل ركنين، معطل الزكاة عشان ما عندكش مبلغ النصاب، ومعطل الحج. لا شوف بقى أصلا مقصد الحج إيه، مقصد الزكاة إيه، وتبدأ أنت تفعل هذه المقاصد في المتاح، تفعلها في المتاح. حتى احنا قلنا قبل كده في الحديث، العلماء في الحديث بتاع إنما الدنيا لأربعة نفر، ماشي، رجل أتاه الله مالا وأتاه علما فهو يعمل في ماله بعلمه فهو بأعلى المنازل، ورجل أتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فأتاه الله علما ويؤتيه مالا، فأقول لو أن لي مثل مالي فهو اللي عملت فيه بعملي فهو في أجل سواء. العلماء اشترط شرط واضح جدا، قالوا أنه هو في يعمل في المتاح عمل مين؟ عمل صاحب المال. وقلنا إذا كان صاحب المال ده مثلا بيخرج ميه مليون من العشرة مليون اللي معاه، انت تخرج جنيه من العشرة اللي معاك ولا تبقى نصاب؟ فيعمل في المتاح عمل مين؟ عمل صاحب المال في اللي عنده. انت بتشوف ازاي تفاعل هذا المفهوم وتفاعل هذا الشيء في الايه، في المتاح ليك او اللي انت تقدر تعمل. فهي دي القضيه ان انت النهارده اذا كان مثلا في حاجه اسمها حج، فعل يا عم، فعل مقاصد الحج، مقاصد الحج نفسها اللي المفروض الحج يورث يورث الإنسان إياه، فعله، فعل مقاصد الزكاة. وده زي ما قلنا برضو ينبينا عن الأزمة الضخمة اللي فيها الأمة، وهي أن إحنا برضو مركزين أكتر على فكرة الإيه؟ الأحكام أو الهيئات، ونسين مسألة الحكم والمقاصد والغاية. وصورة الحج الحقيقة تمحضت لكده في رأيي، ما جاتش في تفاصيل إيه اللي هيحصل بالضبط. يعني مثلا هي قالت لك مثلا البدن دي، مثلا قالت لك البدن صفاتها إيه وصفاتها إيه وما ينبغي عليها وكلام ده كله إطلاق. والبدن جعلناها لكم من ايه؟ من شعائر الله لكم فيها خير. يعني هتلاقي كل الكلام عن كل الاشياء فكرة ايه؟ ده فكرته ايه؟ وده فكرته ايه؟ وده فكرته ايه؟ لما انت تجمع الافكار دي كلها، ماشي، فكرة البدن كذا، فكرة كذا كذا، فكرة كذا كذا، لما انت تجمع الاشياء دي وتحطها قدام عينيك تبدأ تشوف ان المفروض انت تخرج بيه اصلا. اللي قلبك ينبغي ان يكون محمل بيه ورايح حجة اصلا. اللي انت حاضر في قلبك كده، ماشي، حاضر بشكل واضح، فانت رايح في الحج تعمل ايه؟ تشوف شواهده. ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حالة بتشوفها في الحج بشكل واضح جدا، بشكل واضح جدا، لدرجة فعلا اصلا يعني الواحد مثلا ما كانش متصور فكرة ايه، ان مثلا الناس تموت من التدافع. يعني الناس تموت من التدافع، يعني الناس فعلا تبقى خلاص هيبوكسك او ماتت من التدافع، الزحام اللي هو فعلا حالة المميتة دي انت ما تتخيلش هذا الايه، هذا المشهد اصلا فعلا. وسبحان الله اللي يوم القيامة اسمه يوم الحشر، اللي هي المادة، ايوه، الحشر بتاعتنا على فراسنا حشر حرفي. يعني فازاي اصلا الانسان هيشوف الكلام ده وما ايه، وما هو لو مش حاضر في قلبه يوم الحشر، هيبقى اللي حاضر في قلبه ساعتها يشتم ويزعق ويزق واوف اوف اوف اوف اوف الحج اصلا. انما لما تيجي اللحظه دي كده ويشوف الكلام ده ويفتكر ايه، الحشر على طول، انه هو قلبه مهيئ لايه، لتذكر الحشر. هو واحد الحشر عارف عن الحشر وفاهم عن الحشر وبيسمع عن الحشر، ولما يشوف الزحام الفلاني يفتكر الحشر، ولما يلاقي العربيات اللي قافله على بعضها يفتكر الحشر. يعني فده لما يشوف مشهد كده بهذا الوضوح، والناس اللي فيه اصلا بطبيعتهم ايه، هم لابسين برضو لبس بسيط جدا، ماشي، يعني خلاص هم اوشكوا يكونوا كهيئتهم يوم خرجوا من بطون امهاتهم، يعني فبهذا الناس كلها بشكل واحد، والناس كلها يعني سواسية ومع بعضها وفي مكان واحد، ما علينا من الناس اللي هم الحج بتاع الفي اي بي دول، ماشي، بس ده الطبيعي يعني في الحج الناس كده. فهو لما يرى هذه الاشياء قدامه، ما يعني لا يمكن له قط ان مشهد الحشر ده يخرج من قلبه. بس لو رايح مهيئ اصلا، لو رايح مهيئ، انت الحج ان ناس، مجموعه من الناس قصدت، ماشي، الى زياره معظم، خلاص فانت فكره الناس اللي تقصد لزياره معزه، طب ما ده عادي ممكن يحضر في الجمعه وبتشوف صلاه العيد، بس فين ده حضوره في قلبك اللي يخليك انت دايما يذكرك بايه؟ فين قصدك الى ايه؟ الى المعظم سبحانه وبحمده، فين قصدك الى الرب سبحانه وبحمده، فين ان انت فعلا اذا فرغت فانصب والى ربك ايه فرغب، ان تكون دايما دائما الرغبه الى الله سبحانه وبحمده. فين المعنى ده هيجي؟ مش هيجي وانت مش ايه، انت مش مهيئ ليه ولا مجهز ليه اصلا. انما انت بقى لما فعلا يشهد قلبك، يعني ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فعلا ترى الناس مثلا في الحج في هذا الحر الشديد، الحر الشديد فعلا يعني حرفيا، والزحام الشديد يعني، ويمكن كمان يعني انا بقول انت ممكن الناس ما يعني حتى ما كانش حاسسها مثلا، او في الحج ما حسيتهاش بره، ما تحسهاش مش عارف في عرفه ولا تحسها فين، على ان ده المنتظر، تحسها ساعتها في الحرم مثلا بشكل مش طبيعي. والناس مثلا اللي كانت في رمضان في العمره دي وكان شوفوا الموجه، امشي مع الموجه. انا اول مره كنت احس المعنى ده في كان يوم جمعه، يوم جمعه طلعت ما اعرفش بقى، كنت اول مره يعني وطالع من الجمعه طلعت من ناحيه الباب اللي هو بتاع باب الملك فهد كده، ولا ما اعرفش الملك عبد العزيز، وطلعت من الباب ده ورايح ناحيه بن داود كده، قلت طالع عادي. فانا المفروض اصلا انا لا ما كنتش، انا كنت رايح ناحيه اجياد اصلا، فانا رايح ناحيه اجياد، انا اصلا ودوني ابراهيم الخليل، انا ماشي ابراهيم يعني، لا انا يعني مفيش، وانا اصلا انا يعني اللي بيسموها كلاستر، انا مش بخ بس بتخنق، بتوتر جدا من الزحمه يعني مش. فانا غمضت عيني وسبت نفسي بجد، عارف زي اللي انت بتسيب نفسك للموجه في البحر كده، غمضت عيني وسبت نفسي ما فكر يعني، لو فكرت يعني بتوتر جدا. مفيش بقى فكره بقى ولا حوار ايه يعني، فكرة اللي هو يقول لك مش عارف الستين عائشة يا رسول الله الرجال والنساء انظر بعضهم الى بعض، عائشة الامر اعظم من ذلك. فعلا انت اصلا انت عايز تعيش يعني، انت مش فارقة معاك بقى، واصلا تلاقي بتبص راجل في ست في ست في راجل يعني، مش بقولش نقطة صح، انا برضو مش شايف انه صح اصلا، بس ما علينا. بس الشاهد ايه؟ ان فعلا حالة ايه؟ يعني حالة انت ممكن تبقى اول مرة تشوفها، فكرة ان انت زحمة كده ومش عارف تطلع ولا تطلع يمين وتطلع شمال ومش عارف ايه ولا الكلام ده كله، وتمشي مع الموجة والشمس فوق راسك وعرق وحر ويعني مش مع الموجه بس، ما هو انت مش يعني لا يوم الا انا الواحد لا ينسى هذه اللحظه مثلا، وما ينسى سبحان الله. وتشوف كل بقى الايات اللي ايه، يوم يحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، وفكره ان الناس ايه بتساق كده، انت ما عندكش، يوم يدعون الى نار جهنم دعا مهطعين الى الداع، يعني يخرجون الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الى الداع، يعني الناس كده خارجه ومتوجهه ومش مش ما عندهاش اختيار اصلا، ما عندكش اختيار. فهو الانسان ينسى المشهد ده ازاي اصلا؟ وفي وسط المشهد ده سبحان الله تجد برضو ايه يعني ناس تانية في عالم اخر، في كوكب اخر، اهل كوكب الاحسان منعمين. ف يعني اقصد المعاني ذاتها فعلا في معنى ايه، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وضع كل ذات حمل إيه حملها. أنت في اللحظة دي مثلا لو وقع منك مش عارف 50 ريال ولا 20 ريال ولا متر، ما تفكرش تنزل تجيبها ولا أي حاجة يعني، أي تسيب ما تفكرش تعمل أي حاجة. سبحان الله يعني فكرة إن أنت تذهل عن حاجة إيه تانية ممكن ربما مثلا فعلا بتشوفها بشكل واضح، وحاجات تانية كتير يعني، أقصد حاجات تانية كتير، معاني بقى ضخمه، في معاني ضخمه، في حاجات قلنا قبل كده، معنى التسليم، معنى التعظيم، معنى التسليم لله، ان انت اصلا واحد، انت نفس الشخص اللي هو طب انا بذبح ليه، انا ما اذبح لحاجات ليه، وما اذبح بدن ليه والبدن، ولا انا اصلا اذبح ليه. وزي ما قلت قبل كده انت بتلف حوالي الحجر وبعد شويه بتمسك حجر ترمي بحجر، يعني ما الحجر هو نفس حجر انت بتطوف حواليه، ومش عارف الحجر انت بتطوف حواليه ده في حجر في مقدس كده، حجر عظيم اسمه الحجر الاسود اصلا، اللي موجود منه قطع صغيره محطوطه في حاجه زي جبس كده يعني. فبقى حاجات زي الحاجات الصغيره دي بتاخد حاجات صغيره زي اهوت تروح ترمي بيها ايه حجر تاني. التسليم والتعظيم معاني ضخمه جدا من التسليم والتعظيم، انت مش ايه يعني، انت لو القلب رايح مهيئ لهذا التسليم وهذا التعظيم ساعتها لا هيفرق معايا اصلا، يفرق معايا جدا جدا جدا. فكرة الإنسان لو معتاد على فكرة استعتاب الله واسترضاء الله سبحانه بحمده. فهي الصورة يعني ببساطة محتاجة يعني أنا في رأيي اللي هو يعني ينتفع بها يمسك يعني زي ورقة وقلم ويبدأ يخرج الإيه المعاني اللي يعني أو المحاور المهمة في بناء المسلم الحاج. المحاور المهمة في بناء المسلم الحاج، المحور المسلم الحاج ده فيه المحور الفلاني، المحور الفلاني، المحور الفلاني، ويبني هذه المعاني جواه، ويبقى فعلا يختبر نفسه في فكرة إيه، يختبر نفسه في فكرة إن أنا فعلا عندي فحوى الحج ولا لا، يعني عندي مفهوم الحج ولا لا، يعني أنا مستعد النهاردة إن أنا مثلا إن أنا أنفق من مالي وعلشان خاطر مثلا أمر في سبيل الله أو في مرضات الله. هو ما هي نفس الفكرة إن أنا مثلا أقتطع من وقتي عشان أمر في سبيل الله ولا في مرضات الله. وإزيك سبحان الله أنا بستغرب جدا مثلا إنك تلاقي الناس اللي ما حجتش. طب مثلا المفترض او المنتظر على اقل التقديرات ان هم يعملوا ايه؟ نحاول مثلا يحبسوا نفسهم على الطاعة في وقت الحج ده مثلا، او يحاولوا مثلا حتى يخرجوا من مالهم ومش عارف في الوقت ده مثلا. لا مش كده، لو كان انا ما حجتش انا كده ايه، انا كده خلاص معليش حاجه يعني مثلا. ما طب ما مثلا في الفتره دي المفروض يعني اللي مثلا هي كده كده هي احب الايام الى الله وعرف للحج والغير الحج على الراجح. طب ما انت ما ايه، ما زي ما قال حتى يعني ابن رجب بيقول يعني يقول يعني قام بالله بالحق الذي عرفه. ما تقوم انت بالحق اللي ما تعمل حاجة اصلا، ما انت خلاص يا عمي ما توفر لكش انك يبقى معك مش عارف 180 الف ولا 320 الف وتروح تحج. فين فعلا ان انت في الوقت ده؟ لا لأبعد من كده، شوف بقى يعني دي حاجة اضخم يعني الواحد بيشوف في ناس مثلا ما تحجش ماشي، ما يضحيش ما يضحيش مثلا. النبي قال من كانت عنده سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلى، فلا يقربن مصلى. فما يضحيش مثلا، يقول لك اصل الظروف والدنيا، ما تضحي عندك ساعة فعل. يقول لك لا انا عندي ساعة منين، ما انتش محوش لك 20 ألف، ما عندكش اي حاجة ب20 ألف، بيع منها وضحي. ما يضحيش في يعني في شوف حد هو ايه يعني مثلا، هو المفترض ان ذبح الهدي ماشي واحد من شعائر الحج، ما يضحيش. ده متربي مسلم حاج، مش متربي مسلم حاج اصلا. مش متربي مسلم حاج، مش متربي مسلم حاج، يعني ما عندوش مفهوم ايه الحاجات كلها اللي في الحج دي. تلاقي واحدة مش عارف تقول لك انا بعت ذهبي وبعت مش عارف ايه وبعت كذا عشان خاطر اجمع فلوس حج. طب ما حجتش، يفضل راكن الفلوس زي ما هي، ما يطلعش ما يضحيش منها حتى. ما قلتش واحدة مثلا تبيع خاتم وتضحي مثلا، ولا ما يضحيش. في حين دي واحدة من شعائر الايه الحج اهو، يعني ما يعملهاش. في حين سبحان الله فتلاقي البني ادم ده عجيب جدا عادي يا عم. طب ما مثلا واحد تلاقيه عمال يحوش طول السنه عشان يحج. في ناس اللي هم مثلا في الارياف ولا كلام من ده، طب يا عم هات لك معزه صغيره كده وقعد تاكل بتاع العيش في البيت بتاعه على ما يجي وقت الضحي الضحى. دي بس مثال على حاجه ايه، على حاجه بسيطه جدا، ان هو ده مش المفهوم. مفهوم المسلم، مفهوم عبادات الحج نفسها وشعائر الحج مش حاضره اصلا عندنا، مش حاضره، ان هو ما بيعملش الحاجات دي اساسا. ان مش عارف مثلا يقتطع من وقته، طب ما اقتطع من وقتك زيه الناس. الله يا اخي بتروح وتلزم المسجد، ما تلزم المسجد، اجري ايه ما تلزم المسجد في العشر ايام ذي الحجه، هتعمل يا عم العبادات اللي لا. بالعكس ده هو بيجي مثلا يا دوب يفرغ نفسه، ما عرف ده بيبقى ايه، حاسس انه عمل ايه، مفيش حد زيه في الدنيا بقى، ويبقى بيفاصل في اليوم، اجي الظهر ولا اجي مش عارف، ولا اجي بعد العصر، ولا اجي مش عارف ايه، يعني بيحاول يفرغ نفسه مثلا، وشايف ان دي حاجه ايه يعني حاجه كبيره بقى، عامل حاجه كبيره. اما فعلا الوقت ده اللي هو الناس كلهم مثلا هم منطرحين على باب ربنا، جالسين مش عارف ابتغاء وجه الله، خلاص هم سبحان الله يرجون فضله سبحانه بحمده. فين ده بقى؟ انما هو لو بني المسلم الحاج هيعمل ايه؟ سبحان الله انا كنت يعني بقول مثلا حتى في بناء مثلا المعلم والمعلمة، لو تقول ابني معلم والمعلم ده لو ما عندوش وسائل هيبتكر وسائل، ما عندوش سبورة هيتصرف فيها من سبورة، هيعتبر الارض سبورة، يعني هيعتبر الحيطة سبورة، ما عندوش مش عارف تباشير هيتصرف يجيب تباشير بأي صورة من الصور. يعني انت ايه ابني المعلم ده، المعلم ده ايه حتى لو مفيش اي امكانيات يعني هيفعل اللي تعلمه في اي بيئة او اي وضع. لو بنيت المسلم اللي هو الحاج ده هو هيفعل اللي ايه اللي تعلمه في اي ايه في اي بيئة او اي وضع، هيفعل شعائر الحج في اي بيئة في المتاح من البيئة والوضع اصلا، هيبقى فعلا قلبه عايش حالة اللي ان هو يعني يقصده الى هذا المعظم سبحانه بحمده. القلب يبقى دائما متصل بالرب، يبقى الرب قبلة القلب، يكون الله محور الحياة، وده حصل. ف يعني السورة في رأيي وذلك حتى سبحان الله السورة تلاقيها يعني فيها معاني كتيرة، بعض الناس يعني حتى بيعتبروا ان السورة من السور اللي يسمى القوارع، اللي هو ان السورة بقى ايه بتذكرك وبتفوقك وبتصحيك، رغم ان انت في الحقيقة لو انت استعرضت الحياة كده وشفتها كل حاجة ليها فيها معنى لازم انت تتحضر وتحضر وتحضر وتحضر. طيب فسريعا كده في الاول اول يعني مثلا المعنى الضخم جدا جدا جدا اللي انت مثلا بتتعلمه في الحج او في غير الحج هو معنى التقوى اصلا، يعني معنى التقوى اصلا اللي صدرت به السورة وكده عليه في اثناءها وفي خاتمتها مسألة التقوى، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم، ان انت اصلا فكرة يعني مش قلنا قبل كده احنا طبعا اتكلمنا عن كيف تقوى على التقوى بتفاصيل، بس هي فكرة ايه ان انت انك تتقي ربنا ماشي وبين عينيك الساعة، يبقى في القلب دايما عين مفتوحة على الاخرة، مفتوحة على الساعة اصلا، على على على على نهاية الرحلة، انها ساعة، انها خلاص في ساعة جاية، ساعتك جاية، ساعتك دي ممكن تبقى النهاردة ممكن تبقى بكرة، فلا مناص عن انك تتقي ربنا، مفيش يعني مفيش مجال الا كده انت اتقي ربنا، يعني انك تستفرغ وسعك في الاخذ بالاسباب اللي هتجعل بينك وبين ما يغضب الله ويقال، سواء كان يعني بفعل طاعات او ترك او ترك منكرات، لأنه قلنا هو التقوى هي يعني هي اجتناب، بس لا استفراغ وسع في الأخذ بالأسباب المعينة على الاجتناب خلاص. فإن أنت إزاي فعلا المعنى ده يبقى حاضر عندك، معنى إنك تتقي ما يغضب الله سبحانه بحمده، إنك تبقى تتقي ربنا، تتقي ربنا إن ربنا يكون حاضر بين عينيك، لان حتى دايما هنشوف في القرآن ان التقوى بتيجي لله ولليوم الاخر، مش اليوم الاخر ان هو نفسه ما سيكون في اليوم الاخر، ما يعني ما سيحصل في هذا اليوم مما اخبر به الله سبحانه بحمده، فانت تتقي ربنا في اليوم الاخر، تتقي ده ان انت واحد حاطط بين عينيك، ده اول معنى ضخم، ولذلك سبحان الله ده مثلا بيتجلى جدا في الحج وفي العمر، انك بتعلم تجتنب كذا وتجتنب كذا وتتقي كذا وتبطل كذا وتعمل مش عارف ايه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خلاص تجتنب الرفث تجتنب الفسوق تجتنب، تعلم التقوى فعلا، تعلم انك تتقي ربنا، تفعل الطاعات في وقتها، تقف في المكان اللي انت امرت تقف فيه، تفعل الشيء اللي انت امرت انك تفعله، لا تزود ولا تنقص، تعلم المعنى ده، بتعلم التقوى فعلا حرفيا، بتعلم هذا الالتزام، هذا التسليم ماشي القائم على ساق التعظيم، تعلم المعنى ده. فلذلك انت يعني صراحة المفروض ان انت لما يعني بتيجي من الحج او العمرة انت ايه اللي حصل في تقواك، يعني ايه اللي فرق في تقواك، وانت رايح اصلا مفعل التقوى، في السهاد فعل التقوى، لذلك كتير من الناس ما بتقدرش تلتزم بالمطلوب، ليه؟ ان هم رايحين اصلا مش ايه؟ مش مفعلين التقوى، مش مفعل البرنامج بتاع التقوى ده، مش شغال عنده، فما بيعرفش يلتزم بالمطلوب، مثلا ما يتخانقش، بتخان يزعقش بيزعق، ما مش عارف ما يبصش للستاء يبص للستاء، ما يعملش مش عارف ايه، يعني ما بيلتزمش. ليه؟ لان هو مش خارج على ايه، مش مفاعل برنامج التقوى اصلا، هو مش بني متقيا ورايح يعمل ايه، ورايح بقى يحج. لا، ده هو رايح حج، هو اصلا ايه، وهو لسه ده وكانه متصور انه هيروح يعمل ايه، يبقى متقي في الحج، يعني كانه متصور انه يروح بقى الحج هو اللي يعمل ايه، الحج هيزود التقوى. انما انت هتروح هناك تنشئ التقوى وانت اساسا ما بتمارسهاش، ما طبيعي جدا. ده في اجتناب المنكرات وفعل الطاعات برضو هيبقى معنى واضح جدا، فعل الطاعات برضو هو فعل الطاعات نفس القصة، هي فكرة الالتزام، الالتزام بالمواقيت، الالتزام بالهيئات، الالتزام بكل التفاصيل اللي انت امرت انك تلتزم بيها، انك فعلا تبقى اللي هو المتقي ده حد ملتزم على الحقيقة. فانت تعلم ان ربنا يريد منك ان تفعل كذا، فيجدك الله سبحانه وبحمده حيث امرك، ولا يجدك حيث نهاك. فمعنى مثلا ضخم زي معنى التقوى، ومعنى اليوم الاخر، ومعنى الشهود، شهود اليوم الاخر. والآية دي تحديدا كان في موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، كنا احنا يعني ذكرناه في كتاب النسخة المنظورة، يعني ان هو رجع من سفر وتلا على الصحابة الآيات دي وعلمهم معاني معينة فيما يخص هذه الآيات. يعني الفكرة كلها الزحام، يعني تذكر دايما الساعة، وتحديدا مسألة الزحام والذهول الحاصل في الزحام، الذهول الحاصل في الزحام. يعني المعنى ده معنى ان في يوم هيكون كده، وانت هتكون ازاي في اليوم ده، يعني على اليوم ده معد، يعني ان تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وان سبحان الله ربنا يقول تذهل كل مرضعة عما ارضعت، يعني وده بتبقى الفترة اللي هي اشد درجات تعلق الام بطفلها، فترة الرضاعة، ان هو بطنها هي مش مشفتوش ولا حست بيه، خرج من بطنها هي ايه شفته وبدأت تتعلق بيه، وكمان بقى بتبقى يعني مدركة حاجته ليها، هو محتاج لها في غذائه، محتاج لها في حمايته، محتاج لها في، فبتبقى يعني الفترة دي بيبقى فيه تعلق مرضي، يعني مش طيب، فترة بوندينج غير عادية. فالفترة دي اشد فترات تعلق المرأة بطفلها على الاطلاق، فهمت، متعلقة بيه تعلق غير عادي، خصوصا كمان بقى لو كان وليدها الاول، وهي مرضعة، يعني هي اصلا اوريدي هي بترضع، يعني مثلا مش مالش ترون تزيل كل ام، ماشي، لا هي مرضعة، يعني هي بترضعه، فهي وترعاه وتهتم بيه، وابنها ده تذهل عنه، يعني انت متخيل هول الموقف، شدة الموقف، كيف سيكون الموقف حينها. فالموقف جاي كده، فكل اللي ما ستراه هنا في هذه الدنيا هو مش حاجة بالنسبة لما سيكون هناك. فسبحان الملك ان انت تبقى مستحضر الهول ده اللي هيحصل اصلا، ان فعلا يعني حتى النبي لما كلم الصحابة عن الموقف فكلهم يعني سكتوا، مش متخيل، فانت مش متخيل الموقف، ان انت ده موقف هيمر تتبقى عامل ايه فيه اصلا، انت مش تبقى هتبقى عامل ايه في موقف زي كده، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، سبحان الله. ويمكن انا كنت بقول لهم يعني الاستخدام يعني حال المرأة في الواقع المعاصر، يعني سبحان الله المرأة غير الراجل، المرأة اصلا بتهتم بغيرها اكتر ما تهتم بنفسها، المرأة كده اصلا، المرأة الطبيعية كده هي اصلا، ولذلك اصلا كتير من النساء ممكن تبقى مشكلتها مع الراجل ايه، فكرة انه بيفكرش زيها، ان هو مش بيفكر زيها، ان هو مثلا انت دلوقتي رحت مثلا ممكن ايه عديت، فمثلا عجبك مش عارف شربت عصير، كلت مش عارف درة، مش عارف ضربت لك سندوتش شاورما، ايا كان انت معدي كده، هي الست مش كده، الست مثلا لو يعني كانت درة تجيب في البيت، تجيب يعني ممكن تبقى عامله حسابك وعامله حساب ولادها، مش عارف سندوتشات تجيب، هو انت مش كده. فهي في اوقات كتيره جدا، حتى كنت اقول سبحان الله يبقى معنى ضخم جدا ازيك سبحان الله في الشريعه، انك تطعمها مما طعمت، تكسوها مما اكتسيت، انت لبست تحاول ايه، يعني هي مش عارف جبت حاجه جزمه يجيب ليه، لان هي بتبقى قاعده مستنيه تشوفك هتعمل ايه وتفكر زيها ولا لا، هي ما بتعرفش تعمل حاجه لوحدها، او هي دايما بتفكر في غيرها، بتحب يعني هي المرأة كده اصلا بطبيعتها، يعني ده وضعها الاصلي، دايما تبقى مركزة مع الراجل هتشوفه هيعمل زيها ولا ايه ولا مش هيعمل زيها. ولو عمل الكلام ده بقى بيبقى معنى ضخم جدا جدا عندها، المعنى ده بالنسبة لها مهم جدا جدا. سبحان الله هنا ان القرآن يستعمل حالة المرأة بالذات، لان المرأة فعلا اهتمامها بغيرها اكتر من ايه الراجل بكتير. المرأة بتهتم بغيرها اهتمام كبير جدا جدا اصلا هي، وبتبقى متعلقة جدا، وخصوصا اولادها، يعني خصوصا اولادها بتبقى اهتمامها بيهم مختلف خالص عن اهتمام الراجل. فاستصحاب الصورة دي، ان سبحان الله الصورة دي في الواقع فعلا، استصحاب الصورة دي انت ممكن فعلا تخرج تعمل حاجة لا تفتكر مراتك ولا عيالك ولا تفتكر اي حد في الدنيا، انما هي حتى لو ما افتكرتكش انت مثلا زعلانة معاك مش مشكلة، بس ما تفتكر ولادها حتى لو زعلانة معاك تفتكره، يعني ما تعرفش تعمل حاجة اللي هي بتذكره. هي عندها يعني عندها فعلا انشغال بالايه بالاخر، فهي بقى الست اللي هي مثلا ولادها دول ممكن يكونوا محور حياتها ومنشغل بيهم الى هذا الحد، سبحان الله تلاقيها ايه في الحالة دي، ويعني اللي هي بتتمناه بقى كل مرضعة عما ارضعت تضع كل ذات حمل ايه حملها، وترى الناس سكارى. يعني الواحد سبحان الله الحتة دي ما كانش بيحسها، فكرة الايه شخص مش عارف دايخ كده زي السكران، لما بقى بيشوف مثلا الناس تعبانة من الزحمة تعبانة من كذا تلاقي الواحد مدروخ اصلا مش ايه فعلا، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله العافية. سبحان الله برضو قلنا في من المعاني الضخمة معنى الحجاج والمجادلة والكلام ده، وحتى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، برضو فكرة الايه الانسان يعني ضبط نفسه انه يعلم نفسه انه لا يجادل يعني بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا يتبع كل شيطان مريد. الجدال يعني برضو واحد من المعاني اللي ينبغي ان يبنى فيها الايه المؤمن الحج اصلا. ليه؟ لان سبحان الله المجادلة هي منازع، واصلا الحج مبنها على ايه على التسليم والتعظيم. يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، الآية التانية اللي مش دي بقى الثلاثة التانية، فبغير علم ما عندوش علم ولا هدى ولا كتاب منير، وهنا ويتبع كل شيطان مريض هناك ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله. فسبحان الملك ده مثلا من المعاني الضخمة جدا جدا اللي ينبغي تتبني في البني آدم الأول. ولذلك سبحان الله الناس اللي هم مش عارف ايه وشاكك واعمل وودي ده ما فكرش حجة ابدا ولا اعتمر ابدا، هو طب وليه وليه كذا وليه هروح ادفع فلوسي وليه هعمل كذا وليه هودي مش عارف ايه. فاللي استقر عنده المعنى ده بيروح يعمل الكلام ده بيعمله ايه. ولذلك بقى تلاقي سبحان الله مستوى التزامه بالشعائر مختلف تماما، مش بيحاول يتفلت من الشعائر، مش يقول لك لا ما انا ممكن ارمي مش عارف ممكن اخلي واحد يرمي عني ممكن اعمل كذا ممكن اعمل كذا، لا تلاقوش كده ابدا. بتلاقيه هو نفسه هو فاهم كويس جدا ان هو دي مجرد رموز لمعاني اضخم وراها، هو حريص انه ياتي بالايه يعني بالشروط عشان يتحقق المشروط، ياتي بالمفروض عشان يتحقق الموعود، ويعلم انه جاي يختبر اختبار تسليم وايه وتعظيم مش اختبار جدال. طب هو ليه انا مش عارف هرمي وليه سبعة بس وليه من الحتة دي وليه في المكان ده، طب وليه تسحموها علينا ما توسعوها شوية، طب وليه يبقى مش عارف كذا، لا ما عندوش المعنى ده، هو رايح التسليم والايه والتعظيم. فان يتبنى في يعني يتبنى فيه ان يتخرج منه فكرة الايه الجدال ماشي، وخصوصا بقى الجدال بايه بغير علم. للأسف معظم الجدال بقى بغير علم، ولا هدى ولا كتاب منير، لا هو يعلم حاجة ولا هو حتى مهتدي ولا حد يدل حاجة ولا يكلمه في حاجة ولا عنده كتاب، بل نسأل العافية يتبع كل شيطان مريد. فده مثلا معنى ضخم جدا في بناء المسلم الايه الحج من الاول. انت هتجيب واد من ده بقى تقول له روح اعمل عمرة، ده تزيده رجسا الى ايه الى رجسا، يقول لك انا رحت اهو مش عارف ايه مش ده ايه الراحة. فتخيل بقى المعنى ده محتاج يبنى في البني ادم اصلا. شوف قد ايه المعنى الضخم في اسلام المسلم، ان يكون فعلا على التسليم والتعظيم. وهو خلاص اللي هو مش مسلم، انا اروح المكان اللي هناك ليه؟ طب برضه نفس القصه، اروح المسجد ليه؟ ليه يعني اروح المسجد اروح مكان يعني اروح هناك وبتاع ومكان مش نظيف وفي نمل ومش عارف ومش مكنوس وكذا وريحه شربات، وانا اصلي ببيت. انت فاهم المبدأ؟ طب وليه برضو كل شوية كده يعطلني في النص صلي كذا كذا كذا، هصليهم على بعض، مش عايز خمسة صلي خمسة خلاص. هو نفس الشخص اللي ما يترباش على المفهوم ده ما هيروحش الحج حج عادل ولا يعتمر عمر عادل. لان بقى الموضوع احنا قلنا اصلا ان الحج قلنا هو الاصل اللي بيسموه علماء الاصول المبناه على لا معقول. لا معقول يعني مش منفوش عقل، لا يعني اشياء مش ايه مش مفسرة بالعقل. مش معنى انا بعمل كذا دي سبعة الجام والحوارات بقى بتاع مش عارف ايه، هو اصلا مبناه على لا معقول، مبناه على اللي هو ايه، من كده الكلمة دي حاجة مش دقيقة قوي، بس مبناه على ايه، على انها حاجة مش ايه ما هياش معللة. ما عندكش سبب للسبعة ليه، وما عندكش سبب للحجر ده ليه، وما عندكش سبب اللي بترمي كذا ليه، وبترمي الشاهد ده ليه، ماشي، ما عندكش سبب لكده، يعني ما فيش سبب اصلا. يعني فهو مبناه على الايه، على لا معقول اصلا. عشان كده قلنا المعنى الضخم معنى تسليم وتعظيم، تسليم القائم على سقط عظيم. فهيشوف بقى هنا في بناء المسلم الحاج، انت من الحاجات اللي انت محتاج تفعلها في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، صح؟ انت بقى هتفعلها ازاي وانت اصلا مش ايه، انت مش مبني كده. وبرضه هروح للجانب الاخر، ازاي يتصور مسلم مش مبني كده؟ يعني مسلم هو مش متذكر المعنى ده، مش حاضر المعنى ده فيه، مش بيشتغل عليه، ويتبع كل شيطان مريد. بلاش اصلا مسلم لا يعلم اصلا، يعني فكرة مسلم لا يعلم، مسلم ده اصلا يكون عنده علم اصلا، يكون عنده هدى، يكون عنده كتاب منير بينطلق منه. فكرة يتبع كل شيطان مريد، سواء كان شياطين جن ولا شياطين ايه انس، ان برضو سبحان الله ده معنى ضخم يبني في الانسان، يبني في الانسان ان هو مش رايح ايه، ان هو رايح يعني يتبع مرضات الله سبحانه وبحمده، يتبع رضوان الله، يتبع ما اوصى به الله. انما هو عايش بيتبع كل شيطان مريء، يتبع شياطين جن شياطين انس، يتبعه ويسمع كلامهم ويسير في فلكهم. لا ده محتاج اصلا اللي يعدل البوصلة، فيبقى فيه في اتجاه بشكل اساسي في اتجاه مرضات الله سبحانه وبحمده. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب الايه السعير. طيب يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، ده معنى ضخم جدا الله، معنى بناء الايمان بالبعث. وقلنا البعث مش بس البعث في الاخره، البعث في الدنيا، انا خلاص عدى، مش البعث في الاخره، البعث في الايه في الدنيا كمان. يعني برضو انا قلت اكدت على المعنى ده في البعث، دايما لما يذكر البعث مركزين على البعث في الايه في الاخره، صح؟ بس البعث في الدنيا، بعث في الدنيا، ربنا بيدينا شواهده ان ربنا قادر سبحانه وبحمده على ان مثلا المريض ده اللي هو هوبليس كيس ومش عارف ايه، ربنا يبعثه من جديد. يعني سبحان الله، ربنا يعني يبدله لحما خيرا من لحمه، وعظما خيرا كبدا خيرا من كبده، كلا خيرا من كلا. احنا مؤمنين بالبعث في الاخره، لكن للاسف الشديد تجد كما لو كنا مش مؤمنين بالبعث في الايه في الدنيا، المسألة اللي هي مقفولة دي ومش عارف ايه ولا تكاد عاد ربنا يفتح الارض، المواد دي، المواد اللي هي ربنا ينزل عليها الماء تهتز وتربو زي هنا، وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. شوف الارض الهامدة، وقلنا الهامدة دي غير الخشعة، لقيتنا فيها الخشعة، الهامدة دي حلق شد، الهامدة دي ميتة ميتة، وده حتى استعملنا العرف صحيح، اللي واحد همدان يعني ايه ميت. انا حتى استعملنا العرف الصحيح ان الهمدان عندنا الانسان هامد يعني غير ايه خاشع، يعني خاشع كده ساكن شوية، انما همدان لا هو ساكن بس ايه ضايع. فالارض الهامدة حالتها ايه اشد، قلنا الكلام ده قبل كده في كتاب اطفالنا والصلاة، الارض الهامدة حالتها اشد اصلا، وترى الارض ايه هامدة فاذا انزلنا عليها الماء. شوف بقى الارض الهامدة دي الميتة، وهو ليه بعث في الاخرة بس ومش بعث في الدنيا، ليه احنا ما مش مؤمنين بده؟ فتلاقينا بنيأس بنحبط بنيأس من نفسنا. سبحان الله، انت نفسك ممكن زي الارض الهامدة دي، ايه نفسك يعني، انت اللي وصلك في نفسك، قلبك مثلا، حالك مع الله، انت فين يعني؟ ارض هامدة عاد، ربنا بيوريك انه بينزل الارض ايه، ينزل الماء من السماء، الماء الوحي لو نزل في قلبك هيحصل ايه في الارض الهامدة دي؟ اهتزت تتحرك بعد ما كانت هامدة، ربت تنمو وتكبر، وانبتت من كل زوج بهيج. عشان كده حتى ربنا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. المعنى ده ذاته، استقرار هذا المعنى في قلب المؤمن اصلا، اتبنى المعنى ده جوه قلب المؤمن اصلا، اتبنى جواه ان انت اصلا في الحج انت بتروح عشان ترجع كيوم ايه ولادتك امك، عشان ترجع فعلا ان انت ايه يعني ربنا يعينك انك تحيي ما مات وتدرك ما ايه ما فات. عادي، ما ده حاضر هنا، لازم يكون المعنى ده اصلا انت متيقن فيه جواك. عشان كده في ناس كتير جدا، يعني معظم الناس اللي بتروح تحج او تعتمر وترجع زي ما هي، انا لاحظت ان كتير منهم بيبقى متخيل ان انا الحج مش هيعمل فيه حاجه والعمره مش هتعمل فيه حاجه، يعني انا مش يعني الكلام ده مش ايه مش هيأثر فيه، ان انا سيء ولا وحش ولا ضايع ولا عامل بلاوي لدرجه ان انا ايه ما فيش حاجه تعمل فيه حاجه اصلا. انما لما يبقى رايح بهذا اليقين في البعث اصلا، رايح باليقين ده في البعث، رايح بشهود حاله البعث دي اللي هتحصل اصلا، ان هو يبعث تاني وان لسه في حياه اخرى، هو رايح اصلا سبحان المعنى سبحان الملك. المعنى ده ضخم جدا في الحج والعمره، ان انت رايح على ان انت كانك ايه هتبعث عشان تستأنف حياه جديده. لا، هو مش رايح بالمفهوم ده، هو رايح يعمل ايه؟ ياخد استراحه ويرجع تاني. لا، ان انت فعلا رايح كانك هتبعث من جديد وتستأنف حياه ايه جديده اصلا، حصل لك بعث هنا في الدنيا لتستأنف حياه ايه جديده، زي ما يحصل لك بعث في الاخره عشان تستأنف حياه ايه جديده، هي الحياه الحقيقيه. فان انت رايح اصلا والكونسبت ده بين عينيك اصلا، المفهوم ده بين عينيك اصلا، انت رايح تحج او رايح تعتمر، ان انت حتى متدرب على المفهوم ده كده، انك تعمل الكلام ده. قلنا في الحاجات اللي تسجل بالميلاد الجديد، كنا قلناها في كتاب الميلاد الجديد، ان انت عادي تروح تعمل الحاجه دي وانت كانك بتستأنف حياه ايه جديد، تبعث من جديد. وربنا بيورينا شواهد البعث، شواهد البعث في الانسان، شواهد البعث في الاكوان، شواهد البعث في الانسان. لما ربنا يقول يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب. شوف هذا التراب سبحان الله، وربنا يقول ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. حاجه عجيبه جدا، هذا التراب بقى بشر ينتشر، سبحان الله، حاجه عجيبه جدا. انظر الى يعني اثار قدره الله سبحانه وبحمده، والى اثار رحمه الله سبحانه وبحمده، ان انت ازاي هو تراب وبعدين التراب ده يبقى بشر ينتشر. يعني ده معنى ضخم جدا، التراب ده ايه اللي التراب ده اللي ما فيهوش، فين العظم في التراب، فين اللحم، فين العضلات، فين الاعصاب، فين الهرمونات، فين مش عارف الايونات، فين الكلام ده كله؟ تراب يبقى بشر ينتشر. فالرب سبحانه وبحمده اللي بيخرج من هذا التراب بشر ينتشر عادي، قادر على انه ينقلك من حال الى ايه لحال، قادر انه يحييك بعد وانا قلت الكلام عن البعث مش بس عشان الاخره، هو عشان الدنيا كمان، لان ده معنى ضخم احنا عندنا فيه اشكال، ان كتير مننا في امور هو يائس قدامها، حاسس انها يعني هوبليس كيس، ما تحاولش، يائس قدام مراته، يائس قدام ابنه، يائس قدام اخوه، يائس قدام شغله، يائس قدام نفسه، يائس قدام صفه فيه، يائس قدام حاجه في شخصيته، يائس يعني. هذا لو مؤمن بالبعث على الحقيقه، رب سبحانه بحمد قادر ان هو ايه يبعث، فبيبعث سبحان الله، يبعث ذاك الذي مات ويعني ويجعل الانسان يدرك ذاك الذي فات. فشواهد البعث قلنا في الانسان وفي الايه في الاكوان، ومن سبحان الله قل ان كنتم فرائم بعث فانا خلقناكم من ايه من تراب. وسبحان الله التراب ده نطفه، النطفه علقه، العلقه مضغه، مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم. بس لقينا الانسان ده برضو ايه ما بيؤمنش بالبعث كما ينبغي، ولو امن بالبعث كما ينبغي ما بيدركش سنن الله في البعث، ودي مساله ضخمه. سنن الله في البعث اصلا، البعث ده مش دوس على الزر بقى حاجه تانية، يعني تلاحظوا المراحل. فمثلا لو حد فينا يأسم من حاجه، ولا حد فينا قافله في وشه حاجه، بيتخيل ان المفروض يعمل ايه، المفروض خلاص هو مش انا دعيت خلاص بقى، مش انا عملت خلاص، لا ده هي ايه مراحل. تراب نطفه، نطفه علقه، علقه مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم عشان تبقي باء. طيب فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت، ما قالش فاذا انزلنا عليها الماء انبتت من كل زوج بهيج، عشان تفهم ان في ايه ربنا ليه سنن في الايه في الاحياء. فالعبد ده لما يفهم بقى، لما يبقى عنده اليقين الكافي في ايه في قدره الله سبحانه وبحمده على الاحياء، ها ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير، يؤمن ان ربنا الحق ويقول الحق سبحانه وبحمده ويحق الحق سبحانه وبحمده بكلمات، لو العبد مؤمن بدي وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير، اه مسلم انت مؤمن بدي خلاص وقلبك متيقن فيها، فانت ما تيأس ابدا ابدا من اي حاجة، تيأس منها ابدا. طيب وبعدين تبقى بقى مؤمن بالايه، بان فيه تمهل وتمرحل، ان فيه مراحل، ان انت مش هتدس على زر خلاص هتبقى اللي ميت امبارح بقى حي النهاردة. انما بقى ايه اللي بيحصل، انزلنا عليها الماء اهتزت، اول ما تهتز يقولك يا عم ما بتتشال ماشي، التراب ده بقى نطفة يقول لك يا عم لا ده ما بقاش مضغة مخلقة ده ماشي. ما هو مش فاهم سنن الله في الايه، في الاحياء اصلا، ان ربنا وربنا اخبرنا عشان نفهم ان انت الحاجة اللي ميتة خالص دي المنعدمة عندك تنتظرش بكرة تكون ايه، تقول لا الحمد لله النهاردة في حاجة احسن، بكرة في احسن، بعده في احسن، بعده في احسن. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة. بل وفي رأيي كمان إن ده اللي بيحصل في الحج أصلا، أنت في الحج في الحياة اللي بيحصل إن أنت أصلا لما تبص على ليه برضو شعائر وراء بعضها، وشعيرة وراء شعيرة وراء شعيرة وراء شعيرة، سبحان الله لدرجة حتى بعض العلماء كان بيتفكر فكرة إن أنت أصلا جاي من بره خالص، أنت جاي من بعيد خالص وبعدين بتروح تقف في عرفة، بعدين من تقف في عرفة تيجي ده تدخل مش عارف تقرب وتقرب وتقرب لغاية إيه ما بتروح تستعتب ربنا في بيتك. يعني الشعائر حتى نفسها مرتبة على ان كل حاجة بتعمل ايه، بتحييك، بتحييك حاجة، بتحيي مراحل نفسها الاحياء، اللي هو انت مش مثلا الحج عبارة انك عملت ايه، انك رحت او للعمرة انك رحت عملت حاجة وخلصت، لا. بس ده اللي ما بيفهموش بعض الناس، ان المفروض كل حاجة بتعمل فيك ايه، كل حاجة بتحيي فيك حياة، بتبعثك من جديد عشان انت فعلا في الاخر تخرج بقى خلاص انبتت من كل زوج بهيج. ففكرة المراحل دي مسألة خطيرة جدا، يعني فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، نبين لكم عشان يبان لك بقى يتضح يجي المسألة، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. طب ده الكلام ده فين؟ في الحياة الرحمية. طب خارج الحياة الرحمية برضو الإنسان فيه الإيه؟ في نفس القصة بتاع التمرحل أصلا، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، بلغوا الأشد، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. ده كده في الانسان، ايات الله في الاحياء في الايه، في الانسان، في البعث في الانسان، برضو في ايات في الايه، في الاكوان، وترى الارض ايه هامده ماشي، ودي موجوده، موجوده عشان عندك الشهادات حاضره، عندك الايات الظاهره في الانسان، الايات الظاهره في الايه، في الاكوان، والانسان ده في حياته الرحميه والحياه ما بعد الايه، ما بعد الرحميه اللي هو ده وده، وفي وحاجات كثيره مطويه طبعا هنا مذكور الامر إيه اجمالا عشان بس ده في اللي بيحصل في الحج فعلا، هذا المعنى مثلا حضوره عندك ان انت تكوني فكرة انك تبقى متفاهم فعلا، فكرة ان انت مرحلة ورا مرحلة وانت تبقى مبني كده. انا ابقى شخص مبني كده بقى، طب ما هو المراحل دي موجودة في الصلاة، طب ما ده مثلا موجود في رمضان، ان انت اي عبادة سبحان الله تلاحظ العبوديات مالها فيها ايه، وده من المعاني الضخمة جدا في بناء الانسان، الانسان يدرك فعلا ان هو ايه، الاحياء تدريجي، الاحياء تدريجي وتراكمي، البعث تدريجي وتراكمي، حتى لما تبعث الاجساد هينزل مطر برضو في الاخير، مطر كامنين الرجال تنبت منه الايه، عشب الذنب اللي هو الجزء المتبقي ده في اخر العصص، يعني حته صغنونه خالص كده، فتنبت منها الاجساد مره اخرى. فهي سبحان الله ربنا ليه سنن في الاحياء، ليه سنن في الاحياء، الانسان محتاج يدرك هذه السنن ويعرف انها هي مبنيه على التمهل والتمرحل والتدرج، مش اللي هو النار انت النهارده الحمد لله احسن، اتوجد فيك المعنى الفلاني، بكره اتوجد المعنى الثاني، المعنى الثالث، المعنى الرابع، المعنى الخامس، حتى يحيى الانسان بالكليه. انما الانسان اللي مش متفاهم هذه السنن لا يحيى ولا يحيي، ودي النقطه المهمه، لا يحيى ولا ايه يحيي، عرفش يحيي حد برضه، ان انت برضه مفترض تشوف معنى الحمد لله استقر هذا المعنى، انت فاهم المعاني، استقر هذا المعنى، احنا في معنى اهتزت، معنى ربت، ولذلك سبحان الله الثلاث معاني دول يعني اللي هم في الارض يعني في منتهى الخطوره. الانسان في الاول هامد، بهامد محتاج تعمل ايه، توقظه تهزه اهتز، فيهتز الانسان ده، فبعد ما يهتز يربو ينمو شويه بقى خلاص، ينمو هو مش اهتز تيقظ فيهم، يبدا ينمو، يبدا يكون نفسه، يبدا يزكو، وبعد كده ينبت خلاص، مش هينبت من ايه، من الاول هو لسه ما اهتزش، لازم يهتز الاول، وسبحان الله ده اللي في الانسان، الانسان لازم يهتز، انت غافل، انت ضايع عذرا، انت رضيت بالحياه الدنيا اطمأنيت بها، من الذين هم عن ايات الله غافلين، انت في الحاله دي لازم تهتز الاول، واحد يعني واحد اصلا الدنيا واكله راسه ومش عارف سيطره على دماغه ما وغافل غافل لما شبعان غفله. هذا الغافل اللي شبعان غفله لازم اول حاجه يحصل له ايه؟ يتهز. لازم يتهز الاول، لازم يهتز، لازم في حركه، لازم في روح تسري جواه. خلاص القوه، لازم في قوه، قوه نورانيه وقوه روحيه، لازم في حياه وحركه تسري جواه عشان تهز القلب ده. لما يهتز بعدها لازم ايه؟ لازم يربو عشان يتهيأ لاستقبال النبات، زي رحم الام بالضبط كده. ما هو بايه؟ هو بيزداد سمكه عشان يتهيأ لاستقبال الجنين اللي جاي. فلازم يربو، لازم يتربو هذه الارض اصلا عشان تتهيأ ان هي ينبت فيها ذلك النبات. والنبات اللي بينبت في الارض ده سبحان الله بينبت على مراحل، كزرع اخجر اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هي دي الزوج البهيج لما بيبعث البهجة في النفس. زي سبحان الله كنت بقول يعني حتى يمكن دي واحدة من الآيات اللي احنا عشانها سمينا الأكاديمية أكاديمية بهجة، واحدة من الآيات اللي بسببها يعني. وكنت بقول يا ريت يتفهم المسألة دي، مسألة ان انت حتى انت بتبني الولد لازم تفهم كده ان انت قدامك أرض هامدة تهتز تربو تنمو شوية، وبعد كده تبدأ الأرض يتهيأ شوية بشوية بشوية بشوية بشوية وفي مراحل علشان أنبتت من كل زوج ايه؟ بهيج. لازم الانسان يفهم برضو كده ان هو الاحياء ده الانبات ماشي مرحله من مراحل. خلاص بس في اهتزاز، في مرحله اهتزاز، وفي مرحله نمو تمام، وفي مرحله انبات، وفي مرحله ابهاج. ما يجيش الابهاج ده الا في ايه يعني؟ الا في الاخير اللي احنا متصورين بقى عايزين بعد الاحياء على طول ابهاج. لا، انت الاحياء ده لو حصل بعد اهتزاز خير الحمد لله، بعد شويه يبقى في ايه؟ ربط، بعد شويه في ايه؟ انبت دي بقى بكل مرحله الانبات، اخرج شطأه اخراج الشطأ، ازرى استغلظ استوى على سوقه يعجب الزراع. يعني دي بقى هي دي مرحله الابهاج. فما تنتظرش انت الابهاج ده من بدري. فهو البني ادم اللي فاهم السنن بتاع الاحياء مش هيصبر على نفسه ولا هيقدر يحيي غيره، فهل يستطيع ان يحيي نفسه ولا يحيي غيره؟ لا، بطبيعه الحال الامر في سنن واضحه. عشان كده ربنا يقول ذلك بان الله هو الحق. سنن ربنا ما تتخلفش، لن تجد لسنه الله تبديلا، لن تجد لسنه الله تحويل. ذلك بان الله هو الحق، هو الحق، قوله الحق، يحق الحق، وانه يحيي الموتى. مش بس يحيي الموتى يحيي الموتى، وانه على كل شيء قدير، وان الساعه اتيه لا ريب فيه. انت من هذا الذي في الدنيا خلاص بقى، يعني ايه اللي خليك تتعجب ان في ساعه اتيه لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. هذه المعاني الضخمه الخمسه، انت الشواهد هذه الشواهد الكونيه اللي قدامك تقرر هذا المعنى. النهارده اللي رايح بقى يحج ورايح يعتمر وحاضر قدامه الشواهد دي، ان الله هو الحق، وانه يحيي الموتى، وانه على كل شيء قدير، وان الساعه اتت لربي فيها، ان الله يبعثهم في القبور، كل ده عنده الشواهد بتاعته حاضره. لو هو قلبه مش جاهز، لو هو مش مهيئ بالمعاني دي اصلا ولا يفرق معاه، وهيشوف اللي هيشوف ولا تفرق معاه اصلا. العبد كل ما قلبه يعني كان مهيئ اكتر هيكون له في كل شيء فكره، ويكون له في كل يعني نظره عبره. ففي جولة أخرى بتبدأ، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا إيه ولا كتاب. جولة تانية بيتم فيها التأكيد تاني على نفس المعنى، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. يمكن سورة يعني سورة الحج برضو من الحاجات البارزة فيها وصف العذاب إنه عذاب الإيه؟ الحريق. ثاني أطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. سبحان الله، يعني دي برضو من المعاني اللي بتبقى حاضرة جدا في الايه في الـ يعني في الحج برضو. يعني لو الانسان ده الانسان اللي هو بيبقى مش عايش على التسليم والتعظيم، سبحان الله التسليم والتعظيم هو غاية التكريم، التسليم والتعظيم هو غاية التكريم. ومن يهن الله فما له ايه من مكرم. تسليم التعظيم وغاية التكريم. سبحان الله في الحديث الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. ففعلا هم يعني سبحان الله، وشوف النبي وصفهم بأنهم وفد الله. وشوف دي بقى، ويوم يحشر المتقين للرحمن وفدا، وفود يعني يتفت على الله سبحانه بهم يعني. ففعلا والحديث ان عبدا اصحت له بدنه وسعت عليه في رزقي تمر عليه خمسة عام لا يفد الي لمحروم. ففكرتي ان هما سموا وفد يعني هما وفد ومنحشوا المتقين الرحمن وفدا نبقى المعنى ده. فسبحان الملك اللي يعاقب الانسان اللي هو ما يكونش مستقر عنده معاني التسليم والتعظيم خلاص بيكون ابعد ما يكون عن التكريم, يكون له في الدنيا خزي ويذوق الله من قيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت ذاك وان الله ليس بظلام للعبيد. طيب وغيرها من المعاني الحياة مش هتسع مقام اللي احنا نفصل فيها, بس انا كنت حبيت بس اشير اشارات واقول من حلم حال ولعل يتيسر الى مجالس اخرى في السورة. لكن زي ما قلت يعني اهم ما نخرج به النهارده ان انت من السورة خرج المعالم المهمة والمعالم الضخمة في بناء المسلم الحاج اللي عنده مقاصدية الحاج اللي عنده هذا العمود من عملية الاسلام. شوف ايه اللي مطلوب اللي المفروض يكون حاضر جواك, ايه الحاجات اللي انت ينبغي ان انت تعيش عليها. والله حجيت خير وبركة, ما حجيت شيء خلاص انت تحققت المقاصد. انت رايح تحج يعني رايح تمتحن, يعني انت راجل مذاكر رايح تمتحن, انت راجل جاهز وداخل الفاينل يعني ماشي. حجيت خير وبركة, حجيت قبل كده وتيسر لك تحج تاني والمعاني دي كانت مستقرة جواك, اكيد الامر يختلف تماما تماما. وساعتها يعني الحج ده تحصل لنا فكرته ويؤدي ثمرته ويقوم بأدواره. يعني فعلا نجد فيه اصلا بشكل واضح صريح, ما يبقاش مجرد زيارة وخلاص, يبقى فعلا حصل فيه قصد القلب الى ايه, الى معظم كما ينبغي ان يكون. قل قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم ربنا بحمدك, اشهد ان تستغفر الله وتعالى. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي